أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، من الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. احنا كنا بنتكلم عن إشكالية، يعني أنا بشوف إن ممكن احنا بنتعرض لها كتير جدا كأفراد وكجماعات كأمة بشكل عام، وهي إشكالية القعود، بس مش أي قعود، زي ما بنقول دايما القعود مستسلما، ومش أي استسلام، متوهما، ومش أي توهم، ضيق الخيارات المتاحة. القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة. مشكلة القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحة زي ما قلنا ليها أفاق تطبيقية وأفاق تنزيلية كثيرة في الواقع بتاعنا. وكنا قلنا إن ربنا سبحانه بحمده طرح لهذه المشكلة حلولا، طرح لهذه المشكلة حلولا. هذه الحلول التي طرحها الله سبحانه بحمده هنا في حل، يعني طبعا يعني تتم طرح حل اللي هو أرض الله واسعة، اللي هو يعتبر الحل الرئيسي أو الأساسي اللي كلامنا بيتمحور حوله دائما. طيب ولما نقول أرض الله واسعة، يمكن احنا فصلنا في هذه المسألة، أرض الله واسعة، فإن الإنسان محتاج ابتداء هو يفهم إن لا، دايما في حل ودايما في مخرج ودايما الدنيا ما تقفلتش ودايما المسألة ما انتهتش. يعني دي نقطة اللي حابب أؤكد عليها، إن إحنا عندنا في ساعة داخلية وفي ساعة خارجية، في ساعة داخلية وفي ساعة خارجية. فكتير جدا مننا لما يعني بيسمع أرض الله واسعة بيتصور إن الخيارات اللي برايا كتيرة، في قبلها حاجة تانية اللي إحنا يمكن بنحاول في المرات اللي فاتت نأكد عليها ونتكلم فيها، إن لازم أنا قلبيا، لازم أنا قلبيا يبقى مستشعر إن لا، الدنيا ما انتهتش والمسألة ما خلصتش والمواضيع ما تقفلتش، لا زال فيه ان هو يعني ربنا، يعني اللي يمكن يعني فصلنا فيها المرة الماضية، ان ربنا اسمه الواسع سبحانه بحمده. فهنا احنا محتاج، انا محتاج نقطتين، ياريت بس حضرتك تتفهموا النقطة تركزوا معي فيها. انا محتاج نقطتين، النقطة الاولى انا محتاج ان انا اصلا انا يبقى داخليا الدنيا عندي مش ضيقه، لا تضيق نفسي، لا تضيق نفسي ابتداء، ده داخلي. وخارجي ان انا ابقى برضو احاول اخد خطوات واسعى واطرق الابواب على قد ما اقدر حتى يفتح الله سبحانه وبحمده. فدي اللقطه المهمه اللي بس يمكن الحته اللي يمكن لعل بعض الافاضل الفضلات ما بينتبهوش ليها، ان لما ربنا بيقول لنا ان ارض الله واسعه، مش بيقول لنا ان هو ان ارض واسعه قلنا يعني مش هنقف عندها حرفيا. رحمه الله واسعه، علم الله واسع، مغفره الله واسعه، كرم الله واسع، احسان الله واسع، كل ده واسع. طيب بيقول لنا قبل كل ده كمان هو الواسع سبحانه بحمده، هو الواسع سبحانه بحمده. طيب يبقى نتمنى بس وتفهم دي، يبقى هي مش فكره ان هذا ربنا بيقول لنا ارض واسعه وخلاص، هو بيقول ان هو الواسع سبحانه بحمده، وارضه واسع، هو الواسع وارضه واسع. طيب، وبناء عليه اذا استقر هذا المعنى في القلب، ايه اللي يحصل لو استقر المعنى ده في القلب؟ النفس ما تضيقش، لا تضيق النفس، لان دايما احنا الضيق، ضيق الخيارات المتاحه، ده ضيق الخيارات المتاحه موجود في منطقتين، موجود قلبيا في داخل قلب الانسان، وموجود خارجيا او قالبيا في ايه، في الخيارات اللي بره. يعني فعلا مثلا انسان ابواب مثلا الرزق زي ما قلت قبل كده، الذنب، العيب، الكرب، ذنوبه ومعاصيه، الدنيا متقفله في وشه، بيحاول يتوب، يحاول يتوب، يحاول يعوب، يحاول يعوب، مش عارف. طيب العيب، العيب اللي عنده ده، المشكله اللي عنده دي، بيحاول فيها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، بيحاول يكون ناجح مش عارف، دايما بيفشل، بيحاول يكون مثلا حليم دايما يفشل، بيحاول يكون حكيم دايما يفشل، بيحاول يكون مثلا مجتهد وإذا بدأ شيئا أتمه دايما يفشل، فعيب أو كرب، إن جاءه كرب ما، هذا الكرب الذي جاءه عمل فيه إيه؟ الكرب ده عمله إشكال، هو خلاه مش عارف، اتقفلت هنا، اتقفلت هنا، اتقفلت هنا، اتقفلت هنا، فده خارجي. بس في قبله حاجة مهمة داخلية، في قبله حاجة مهمة داخلية، داخليا في إشكال الضيق الذي حصل في الداخل. فلو الإنسان آمن بأن الله واسع سبحانه بحمده، وأن أرضه واسع، وأن مغفرته واسع، وأن رحمته واسع، وأن كرمه واسع، وأن قدرته واسع، وأن حلمه واسع سبحانه بحمده، لو آمن بذلك فهتحصل السعة الداخلية. لما تحصل السعة الداخلية لا يضر الإنسان الضيق الخارجي. يمكن ده احنا كنا فصلنا فيه لما اتكلمنا في السلسلة بتاعت الضيق، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. فهنا مش الاشكال ان الانسان الخيارات اتقفلت قدامه، لا مش ده الاشكال، لا، لان الله سبحانه بحمده قادر ان هو ينشئ له خيار، يخلق له خيار. الاشكال الاشد منه ان هو نفسه حصل فيها قنوط، حصل فيها يأس واستسلام وتوهم، خلاص استسلام لوهم ان خلاص الخيارات المتاحه مش يعني قليله جدا، ما فيش اصلا خيارات متاحه، ان الدنيا قافله، حصل في هذا في الداخل. فلما حصل ده في الداخل، حتى لو انفتحت له ابواب في الخارج مش هاخد باله منها، حتى لو هو نفسه في ابواب ممكن تتفتح لو هو طرقها، هو مش هيسعى ليها ولا يتحرك ليها. فعشان كده بعض الافاضل الفضليات يعني ربما لا تصلوا فكره ان احنا ليه عمالين نتكلم وعمالين نشتغل على المنطقه في الداخل اكتر، لان هي المشكله في الحقيقه داخليه، مشكله داخليه، لان الاشياء من بره مهما يعني مهما ضاقت، كنا اتكلمنا قبل كده عنها لو تذكروا، لما اتكلمنا عن فكره الاثر وزوال الاثر وزوال المصدر، المكدرات او المؤذيات اللي الانسان بيتعرض لها، المكدرات دي ليها مصدر وليها اثر. فمثلا هذا الشخص او هذا الشيء يؤذيني او يكدرني، هو مكدر او مؤذي، فهو كده المصدر. طيب وتكديره او ايذائه انا بتاثر انا بيحصل لي او بتعرض له فانا بتاثر به، فاذا هناك المصدر وهناك الاثر. قلنا اصلا اللي مكدر على الانسان مش وجود المصدر، اللي مكدر على الانسان زوال الاثر او الاثر اصلا، لان ممكن المصدر ده يروح بس يفضل انسان برضو متضايق ومكروب. فعشان كده بنقول في اوقات كتير بعضنا ما بينتبهش الى زوال الاثر رغم بقاء المصدر، فممكن يفضل المكدر ده زي ما هو موجود، ممكن يفضل المؤذي ده زي ما هو موجود، لكن زال الايه، زال الاثر وان بقي المصدر، زال الاثر وان بقي الايه، المصدر. زي واحد نسال الله العافيه مثلا ابتلي بمرض مزمن، هذا المرض المزمن بقى مصدر تكدير بالنسبه له، فهذا المكدر هو بعد وقت لو هو الحمد لله رب العالمين رضي وأحسن التعامل مع هذا المكدر الذي جاءه، فهو ساعتها سيزول الأثر، يعني يزول الأثر والحمد لله، فهو لا يكاد يشعر بوجود هذا المصدر أصلا، لا يكاد يشعر بوجود هذا المصدر لما زال الإيه، زال الأثر وإن بقي المصدر. أتمنى يعني عشان بس ما نخرجش الموضوع، أتمنى يتفهم هذه المسألة، ان احنا عندنا في القعود مستسلما متوهما ضيق الخيارات المتاحه، في نوعين من الضيق حاصلين، نوعين من الاستسلام حاصلين، في استسلام داخلي اصلا قلبي، وفعلا خارجيا ممكن يكون فعلا الدنيا مقفوله او اتقفلت بصوره او باخرى. فانغلاقها بصوره او باخرى لا يضر ابدا في الخارج لو في الداخل هي واسعه. يعني لو في الداخل اعتقادي ويقيني ان لا ما حدش عارف يقفل حاجه، ما فيش حاجه اسمها حاجه مقفوله. يعني هو سبحان الملك قلنا قبل كده مرارا وتكرارا ان صغير وكبير ويسير وعسير ده قاموس محمل، في قاموس الله ما فيش صغير وكبير ويسير وعسير، كله هو عليا هي. فانا لو انا يعني لو انا هنظر الامر من هذه الزاويه فما فيش حاجه اسمها حاجه اتقفلت، مفيش حاجه اسمها حاجه ما اتسدت، مفيش حاجه اسمها حاجه مش ممكنه، لا مفيش حاجه اسمها مش ممكن دي. يعني فكره اللي هو الممكن والمستحيل، كلمه برضو الممكن والمستحيل، هو احنا عندنا فكره الممكن والمستحيل دي، ربنا ما عندوش حاجه اسمها مستحيل. فهو العبد اصلا لو يعني لو ادرك الامور على حقيقتها فما فيش حاجه اسمها حاجه مقفوله في الخارج، مش حاجه اسمها حاجه مقفوله، مش حاجه اسمها حاجه مستحيل. ربنا يغير الانسان النواميس، يحدث له المعجزات سبحانه وبحمده. فبالنسبه للانسان ما فيش في الحقيقه، الكلام ده مش مجازي، حقيقه ده ايه، ما فيش حاجه اسمها حاجه مقفوله ولا حاجه مستحيله اصلا. ولو حاجه حتى فيها نواميس، الله يخرق العبد النواميس، ما فيهاش مشكله. ربنا اوقف الشمس سيدنا يوسف بن نون، وقلنا وشق البحر سيدنا موسى وغيرها، يعني حاجات كتير. واحنا اصلا ربما في اشياء بتحصل لنا من قبيل هذه الاشياء التي تكاد تكون يعني كرامات، بس احنا بعضنا ما بي ايه يعني ما ممكن ما بينتبهش، لان يعني مش لازم الكرامه تبقى حاجه يعني خارقه للعاده. يعني لا، في حاجات كتير ربنا بيكرمنا بيها احنا ربما ما كناش نستحقها، وربما كانت ابواب مقفوله للغايه، وربما كان ربي كريم سبحانه وبحمده. طيب، فالشاهد ان بره مهما الدنيا تكون مقفوله، بره مهما الابواب تكون موصده، مفيش حاجه اسمها ابواب موصده، مفيش حاجه اسمها حاجه مقفوله ولا مستحيل. طيب، امال فين المشكله؟ مشكله داخليه، ان هو الانسان ده بقى داخليا لا يبقى ايه، يحس انها خلاص اتقفل، يحس ان هو استولى عليه الياس او القنوط او الاستسلام. هو هي اللقطه هنا، اللقطه في الحته دي، ان هو داخليا يبقى استولى عليه الكلام ده. علشان كده اللي احنا بنحاول نعالجه في هذا الغوص في اعماق النفس، ان احنا اصلا نطهر القلب ونحرره من هذا الامر، نطهر القلب ونحرره من هذا الامر، ان بالفعل ما فيش حاجه اسمها ان داخليا الانسان يعتقد او يظن حتى ان في حاجه اتقفلت. مش حاجه اتقفلت، مش حاجه اسمها حاجه مقفوله خالص، ده مش في قاموس المسلم اصلا. مفيش حاجه اسمها حاجه انتهت. هو المسلم عنده الحاجات اللي هو خلاص بقى طلعت شمس مغربها، بلغت الروح الحلقوم، يعني ساعتها مش يقول خلاص بقى. انما طول ما الانسان يعني في انفاسه تتردد في صدره، وطول ما الدنيا باقيه مفيش حاجه اسمها حاجه مستحيله خالص. طبعا مش عليه هو، على الله. وهو اذا اتصل بالله سبحانه وبحمده وكان هذا الشيء خير ليه وخير لغيره، الله سبحانه وبحمده يحققه له. دي النقطة اللي أنا لاحظت إن في نفسي وفي غيري، يعني من إخواني وأخواتي من الصالحين والصالحات والمصلحين والمصلحات، دي النقطة اللي أنا لاحظتها. لاحظت إن إحنا إن مش المشكلة خارجية خالص، المشكلة إن إحنا داخليا وكأننا محتاجين نعيد النظر تاني فيما نؤمن به ونعتقده. محتاجين نعيد النظر تاني في المسألة دي، أن الله واسع، الله يوسع الضيق، الله ييسر العسير، الله يحقق العبد المستحيل. الله واسع، مش الله قادر، الله واسع، يعني عنده سعة القدرة، مش مجرد بس أنه واسع سبحانه وبحمده، ده هو عنده سعة القدرة، فهو واسع العلم، واسع الحكمة، واسع الرحمة، واسع القدرة، واسع المغفرة، واسع الإحسان، واسع الإكرام سبحانه وبحمده. ده اللي لازم يسكن قلبي اصلا، ده لازم يسكن قلبي انا ابتداء. فاذا سكن قلبي ابتداء يبقى انا هبقى طول الوقت بتحرك، مش واقف، اتحرك اتحرك اتحرك اتحرك اتحرك، طلبا لتلك التوسعه، طلبا لذلك الحل، طلبا ليه يعني، وانا مثلا متعلق به لا، متوكل عليه لا، ولا في راسي انا، بس باخد بالاسباب، فساعتها هو المعنى اللي يمكن اشرنا اليه في الحلقه الماضيه، انا لمدركون. كلا. ده فين؟ الدنيا بره ضيقه جدا بس هو جوه واسع. يمكن كنا اشرنا المساله دي لو تذكروا قبل كده، لما كنا بنتكلم عن فكره سبحان الملك، ان الضيق والسعه دي مساله داخليه بالاساس. يعني ممكن واحد يكون عايش في قصر بس جواه ضيق، ممكن واحد يكون عايش في مكان ضيق جدا بس داخله واسع ورحب للغايه. يمكن حتى كنت قلت لحضراتكم ان مثلا ربما نستشعرها في الزحام، لدرجه ان واحد من الشعراء كان يقول لعمرو، يعني يقول حسن ورب ورب كما ايه ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق الرجال تضيق. هو المكان ما بيضيقش، هو اللي بيضيق الانفس، تضيق الانفس اصلا. سبحان الله، زي ما ربنا عبر لنا عن ما اصاب الثلاثه الذين خلفوا، انهم ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسه. يعني الارض واسعه جدا بس بقت ضيقه جدا بالنسبه لهم، كانها ثقب ابره. وضاقت عليهم انفسهم وظنوا، يعني تيقنوا، ان لا ملجا من الله الا اليه. ما فيش بقى خلاص. فهذه لحظه بتيجي على الانسان، يعني الضيق والسعه داخلي مش خارجي. وده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه وبنحاول نعالج فيه وبنحاول ناكد عليه بهذه الايات وبالتناولات اللي احنا بنتناولها. ان انا عايز اقول يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، ما فيش حاجه ابدا اسمها مقفول او مستحيل بالنسبه لله سبحانه وتعالى. مفيش حاجة اسمها حاجة ممكن ما تحصلش، لا تحصل. عادي تحصل، أيا كان. أيا كان إيه يحصل. ده أصلاً المفروض اللي هو، طب ده إزاي؟ هيحصل. عادي. يعني سبحان الملك والله الذي لا إله إلا هو. في أشياء كثيرة جداً جداً، مثلاً في يعني من أبواب الخير اللي الواحد يتمنى إنها تكون حاضرة للمسلمين يعني. وهي في يعني لما كانت ربما تذكر أمام بعض الأفاضل والفضليات يقول لي مستحيل يحصل. دي حاجة ما مش دي مستحيل تحصل. لا ما لا يمكن لذلك أن يحصل، كيف يحصل ذلك؟ فتبقى مثلا هو ربما في بنظرته لها وهي في قاموسه هي كأنها من المستحيلات. ف يعني حتى مثلا فكرة سبحان الله وصول خير معين لمكان معين أو لفئة معينة أو لناس معينة ترى من المستحيلات، يعني كيف يحصل ذلك؟ لكن سبحان الملك ما يحصل، يحصل عادي جدا. ففي اشياء الواحد مش هقول بقى علم يقين والعين يقين، بل حق يقين، ان فعلا حرفيا لا ما فيش حاجه اسمها حاجه مستحيله، ما فيش حاجه اسمها حاجه مش هتحصل. ان فعلا ربنا ارضه واسعه، ربنا واسع وارضه واسعه. فلو العبد امن بذلك فتحصل السعه الداخليه. فإذا حصل هذه الساعة الداخلية يتحرك في الأرض بقى، ما وهو عارف إن الموضوع جاي جاي، فيبقى فاهم مش هي الخيارات اللي ضيقها. ممكن بقى يبقى هو الخير ليه، مش هنا بقى الخيارات، الخير ليه إنها تتضيق عليه شوية، الخير ليه إنها تتقفل من الجنب ده، الخير ليه إنها تتقفل هنا عشان مثلا يركز في حاجة تانية، يتقفل من الباب ده عشان يركز في باب آخر. ان الجزء اللي هو سبحان الملك، يمكن احنا مثلا الرجل قاتل المئة نفس، هو راح للرجل اللي هو العابد ده، العابد غير العالم يعني، لما راح له قفلها في وشه، فهي اتقفلت، بس سبحان الملك هي بتقفل عشان تتفتح في باب تاني. لا يعني خلاص اللي هو جواه داخليا هو قلبه متسع لانه يتوب، حتى عمل كده وبرضه بيحاول تاني، فقلبه متسع انه يتوب، بيحاول تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. وانا بقول يعني قلت على المساله دي مرارا وتكرارا، اتساع قضيه اتساع الصدر للاصرار على الامر، اتساع الصدر للاصرار على الامر، ان انا صدري يكون متسع للاصرار على الامر، ان انا اصر عليه اصر عليه اصر عليه. وانا قلت ان احنا فطريا مولودين كده، وانا كنت دائما بأذكر بايه سبحان الله باللي كان بيحصل لنا كلنا في المشي، فكره ان الانسان اصلا حد ادنى بيخوض حوالي 1000 محاوله عشان يستقيم ماشيا، 1000 محاوله عشان يستقيم ماشيا، عشان يقدر يقف على رجليه كده ويستقيم ماشيا، يقوم ويقع ويقوم ويقع. الطفل هو الصغير عنده اتساع صدر للإصرار على الأمر. هو عارف إنه هيمشي، بس هو لازم صدره يتسع لمزيد من المحاولات. فبيقع عادي بيقوم تاني، وبيقع وبيقوم تاني، وبيضحك ويقوم تاني، وممكن يقع يعيط شوية وكده ويقوم تاني، ويقوم تاني، ويقوم تاني. عنده اتساع صدر للإصرار على الأمر. ونقفل في وشه من باب هنا يروح من باب تاني، ونقول له ما هتجيش من هنا يجي من حاجة تاني، ونقول له مش عارف ما هتعملش كذا كذا، وكل مرة بيتعلم حاجة. فإحنا كلنا مولودين عندنا اتساع صدر للإصرار على الأمر. لكن اللي بيحصل ان احنا مع يعني اللي بيحصل مش الخيارات اللي بره بتضيق، لا، احنا صدورنا اللي بتضيق، انما الخيارات بره ما بتضيقش، لان زي ما قلنا حتى لو الخيار مش موجود يخلق الله للعبد خيار. فالصدور هي التي تضيق. ايه اللي بقى ضيق الصدر ده؟ ايه اللي خلى الصدور ضاقت كده؟ ان المعاني الكبرى غادرتها. المعاني الكبرى غادرتها، يعني سبحان الملك مثلا امر زي اللي احنا فيه، يعني في هذه الايام استشهاد مثلا يحيى السنوار رحمه الله رحمه واسعه، مساله زي كده لما احنا نيجي نبص على المساله نحس بقى ان الدنيا عماله تضيق، ان هم عمالين ايه يقتلوا فلان ويقتلوا فلان ويعيثوا فسادا المجرمين دول، فممكن نقعد بقى محبطين، نقعد مستسلمين، نحس الدنيا ضاقت، يعني خلاص الدنيا ضاقت بقى، خلاص بقى ايه تاني. في حين سبحان الله يمكن احنا لو احنا كنا مثلا لو احنا بنفس النفسيه دي واحنا معاهم مثلا ابان السنه اللي فاتت دي كلها، او حتى ال 20 30 سنه اللي قبلها اللي بيعانوا، كنا هنحاول. انما هو ليه بيحاول وبيصر وبيحاول وبيصر وبيروح واحد ويجي واحد ويروح واحد ويجي واحد؟ فكره ان هو اللي هو يعني ان هو لا شايف ان فيه خيار. يعني احنا مثلا احنا في يعني بحساباتنا مفيش حاجه اسمها ان انت اسرائيل دي هتروح، مفيش حاجه انك هتهزم امريكا، مفيش حاجه انك هتوقف الاجرام ده، دول ما لهمش. وفي ناس واستسلمت، في ناس استسلمت لكده اصلا، ان خلاص ما احنا ما انما هو صدره متسع، لان لا عادي في في نصر في نصر، والنصر يجي وجولة مثلا يرغم فيها أنف الباطل، يرغم فيها أنوف المجرمين الظالمين دول. فإيه فسبحان ربي، إحنا مثلا لما الجولة مثلا جولة 7 أكتوبر، فيجي مثلا إحنا الجولات اللي بعدها نحس كما لو كنا إيه، كأن في انهزام وفي انكسار. طب هو من الأول أصلا هو صدره متسع ليه؟ هو عمال بيشغل عادي جدا كما وليه؟ لأن هو عنده اتساع صدر الإصرار على الأمر، هو شايف إن ربنا واسع القدرة. طب ليه ما جاش؟ ليه ما حصلش؟ هو ده مش همه بقى، مش شغله، هيجي إمتى؟ هيجي إزاي؟ دي مش بتاعته. هو دوره إن هو يسعى يسعى يسعى، ياخد بالأسباب ياخد بالأسباب ياخد بالأسباب، ما يقصرش. فأتمنى تفهم هذه المسألة، لأن لو الإنسان بص كده قاعد يبص على الواقع من حواليه ممكن يحس إن الواقع ما الدنيا مقفولة. مفيش يا عم ثق بإبرة أصلا بشكل عام في حاجات كتيرة. ممكن إنسان يبص على الواقع حواليه، الدنيا عمالة تضيق من هنا وتضيق من هنا وتضيق من هنا وتضيق من هنا وتقفل من هنا وتقفل من هنا وتقفل من هنا. فين يا عم؟ فين الكلام ده؟ إحنا قلنا الله سبحانه وبحمده يعني يخرج لنا من رحم الظلام نورا، من رحم الظلام يخرج النور، ومن رحم الحزن يخرج السرور. عادي. يعني الانسان ازاي؟ هل ده ممكن يحصل؟ لا يحصل عادي، بس المهم ان الصدر ده، عشان كده فكره لا تقنطوا من روح الله. يعني الانسان ما يقنطش من تفريج الله سبحانه وبحمده وترويحه. يعني الانسان لا يقنط من روح الله، لا يقنط من رحمه الله، ولا يقنط من روح الله. يعني يقول يا عباد الذين أسرفهم في السماء لا تقنطوا من رحمة الله. وفي إنه لا يقنط من روح الله، يعني سمى لا يقنط من روح الله سبحانه بحمده أو ترويحه، ولا يقنط من رحمته. ما يبقى جواه دايما هذا الإحساس بالإيه؟ بالسعة. طيب ليه؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال هو بيميل أكتر لليأس والتشاؤم. يعني الإنسان ميله أكتر للتشاؤم في الابتلاءات الأصلية، ان هو بيميل للتشاؤم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. وفي وسط كل الأزمات، يعني مثلا الصحابة قاعدين في الحديبية ومهمومين جدا ومغمومين جدا ان هم مش عارفين يدخلوا يعملوا العمرة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال مفاوضات بقى ما بينه وبين قريش وكده، وقريش بعته سهيل بن عمرو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف ان سهيل بن عمرو، يقول للصحابة تفاؤلا: سهل أمركم، سهل أمركم. سبحان الملك، ليه احنا نستغرب من ان الدنيا ضيقة يا رسول الله؟ خيارات ضيقة قوي، انت جواك واسع كده ليه؟ هيسهل امرك. طيب نسيب الحدث ده ونروح لحدث قبله مهم وحدث بعده مهم. نروح لحدث قبله مهم اللي هو حدث يعني يأسر القلب حرفيا، وهو عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. النبي اصلا اوريدي خارج من مكه، خارج من مكه والدنيا مقفوله في مكه، مقفوله حرفيا يعني. النبي اصلا كمان ما كانش حابب يخرج، بس خارج من مكه يعني رحله الطائف دي تقريبا بعد 10 سنين من البعثه، تقريبا 10 سنين، 10 سنين يا جماعه الخير، 10 سنين من الايه؟ من العمل الدؤوب، الدؤوب الذي ليس يعني ليس كمثله عمل من اعمال البشر. عمل دؤوب جدا جدا جدا جدا، 10 سنين متواصلة، والدنيا قفلت خالص في مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض جديدة، يشوف أرض جديدة، فذهب إلى الطائف. مشوار بحد ذاته كده يعني احنا ما بين 70 ل 100 كيلومتر، لو بنتكلم بقى على الطريق اللي هيسلكه ومشى من الأقدام، 70 كيلومتر ل 100 كيلومتر، 70 ل 100 كيلومتر دي يعني تقطع في يومين، حد أدنى تقطع في يومين، يومين كده رايح ويومين جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف، وكان يعني لسه في مدخل الطائف كده، وحصل ما يعني ما تعلمون يعني وكأن يعني، وأنا أتخيل دائما وهم يدمون قدميه الشريفتين، يعني أنهم يدمون قلبي، سبحان الله، يعني موقف يدمي القلب، يدمي قلوب نحن، وخصوصا لما نستحضر يعني أنهم أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الأمر يعني راجع هائم على وجهه، يعني راجع من شدة الهم والغم الذي هو فيه، كأنه مش حاسس بالطريق. فيأتيه جبريل ومعه ملك الجباء، وسيدنا جبريل يقول له إن ملك الجبال بيقول إن الله سبحانه وبحمده يقول لك: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلين على جانبي مكة. الدنيا ضيقة خالص اهو، ضيقة جدا جدا. أنا بستغرب بقى على ضيق الدنيا من بره كده بهذا الشكل، والدنيا مقفولة حرفيا. احنا بنتكلم في السنة العاشرة، وبنتكلم يعني الدنيا ضيقة قوي، ومع الضيقة دي هو جواه واسع. قول له: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابه نسمة توحد الله. شوف أمل النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الساعة اللي جواه. لا ده انا وراهم وراهم وراهم وراهم وراهم وراهم ان شاء الله، لعلهم ان شاء الله يؤمنوا، لعل. لا ده النبي مش بيؤمل فيهم، ده بيؤمل، ولا حتى مثلا في الجيل الاول الفيرست جنريشن والسكند جنريشن، ده بيؤمل في اصلابهم نسمة توحد الله. يعني بيؤمل في ان ارجو ان يخرج الله من اصلابهم نسمة توحد الله، يعني بيؤمل في ايه الامل اللي بعيد ده؟ ايه هذه الساعة التي في قلبه؟ الدنيا قافلة بره، بس هو يؤمن ان ربه الواسع سبحانه وبحمده، ان ربنا قدرته واسعة، ان ربنا انت بس اتحرك اتحرك اتحرك. فهو راح يتعجب، وسبحان الملك يعني بعد هذا الامر يعني جاء الفرج. وهي دي القضية، ان بيبقى سبحان الله ده بي ايه ده بيحصل يعني، وده دايما بنقول هو نهاية اشتداد الظلم، بعدها جاء الفرج. بس المهم ان يكون الانفس من الداخل فيها هذه السعه، في هذه السعه ما ضقت الانفس، لا تضيق الانفس ابدا. فمهما الدنيا ضيقه بس جوه واسع، لا عادي، إيه لو خرج في الارض ان يخرج الله من اصلابه نسمة توحد الله. ده موقف قبل زي ما قلنا الموقف اللي هو بتاع الحديبيه، ده بدري خالص احنا في مكه. وفي موقف تاني برضو كنا في المدينه بقى، وهو الموقف بتاع وموقف عجيب جدا في الاحزاب، والله موقف غريب في الأحزاب صراحة. الأحزاب إحنا نبص كده سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محاصرين ب10,000 شخص لأول مرة، كان في جزيرة العرب يحشد هذا العدد يعني ويحاصر مدينة، وجايين هم مش جايين اللي هو فكرة إن هم جايين إيه يعني مجرد معركة، لا ده هم جايين يريدوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين. عايزين إن القصة دي بقى نهائيا يعني الأحزاب، يعني زي أحزاب اليوم كده، زي بقى أمريكا وأوروبا ومن وراءهم، يعني من مجرمي أوروبا ومن وراءهم، واليهود مع الروافض يعني، وإيه وهم يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين. فسبحان الملك والصحابة بيحفروا خندق يعني في مهمة مستحيلة حرفيا بكل بإيديهم وأسنانهم، وبعدين كمان بقى مع كل هذا الهم وكل هذا التعب، وبعدين بتعترضهم صخرة كبيرة، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وإيه ويضرب هذه الصخرة. فالعجيبة إن في وسط الأحداث دي النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضرب يقول الله أكبر، فتحت خيبر. إحنا يا دوب إحنا مش يعني لدرجة إن حد من المنافقين كان يقول يحدثنا محمد عن أن سنغزو الفرس والروم، والواحد منا لا يأمن عليه على نفسه إن هو يذهب لقضاء حاجته ونحو من هذا الكلام. فالله أكبر، فتحت خيبر. خيبر فتحت خيبر، إسرائيل ذاك الزمان أحسن مكان مفترض وعنده إمداداته الداخلية والخارجية وعنده علاقاته الاقتصادية وعلاقاته الدبلوماسية، مكان هو سبحان الملك يعني أحسن مكان إسرائيل، دول عادة من إسرائيل ذاك الزمان. سبحان ربي، سبحان الملك، يعني شو في هذه الفترة الله أكبر فتحت خيبر، الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم. يا الله يعني خيبر قريبة شوية يعني ممكن، لما فارس يعني فارس يعني دي الصين بتاع الزمان ده ولا روسيا بتاع الزمان ده، فتحت الروم أمريكا ذاك الزمان ولا أوروبا ذاك الزمان، الخبطة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده ساعة غير عادية، تلك الساعة التي في قلبه الدنيا ضيقة جدا جدا، ضيقة مستحكمة الضيق، وسبحان الملك مع هذه الساعة التي في قلبه، هذا الذي النبي لما قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابه نسمة وحد الله، قالها مثلا 10 من البعث، ما عدتش 10 سنين تقريبا، لأن بعدها 8 هجرية ماشي، فلو قلنا خلاص بقى 3 سنين تاني على 8 حوالي 11 سنة، أنا أقول قرابة 10 سنين مثلا، لأن قبلها ناس أسلمت، قبلها بقى في 7 هجرية و6 هجرية وناس أسلمت، في ناس قبل فتح مكة جات في عام الحديبية، ده جاء سيدنا عمر بن العاص وجاء سيدنا خالد بن الوليد، سبحان الله خرج من ظهر سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، ده عمرو اللي فتح مصر، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان من علماء الصحابة اللي كانوا في مصر. سبحان الملك يعني ايه اني لارجو ان يخرج 10 سنين وخرج من اصلابهم نسمات وحد الله، بس ايه الساعه دي اللي انا يعني بأؤمل 10 سنين لقدام، 20 سنه لقدام، 30 سنه لقدام، لان هو دايما كده، هو فكره ان الايه الشدائد بتراء، وان هذه الباطل ليس له بقاء، الشدائد بتراء والباطل ليس له بقاء في سنن، لان هو زهوق، فبيشوف الامور كده سبحان الملك. في النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله اكبر فتحت فارس فتحت الروم، الكلام ده بنتكلم في 5 هجرية، 14 و15 هجرية كانت يعني القادسية وكانت اليرموك، اليرموك في بلاد الشام والقادسية في بلاد العراق، اللي هم تقريبا كانوا ايه كانوا اكبر مسمارين في نعش فارس والروم، يعني على بعد ايه تقريبا 10 سنين، 10 سنين من هذا الكلام، 10 سنين يعني سبحان الله، كان خلاص دي 10 سنين، ده 10 سنين كان المشهد بيخلص، كانت القصة بتنتهي. فدي ساعة داخلية. حتى قلنا لما اتكلمنا برضو في المرة اللي فاتت عن فكرة ما ظنك بثنين الله ثالثهما، الدنيا ضاقت جدا، ضاقت عليه، ضاقت عليه خلاص، ده هما فوق راسه، وإنما جوه واسع. بس يمكن دي زي ما قلنا بقى خلاص ما وصل، الدنيا قفلت، لا هو بيتحرك. يعني في دي مثلا في الموقف بتاع المره اللي فاتت، سواء موقف سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم او موقف هو، ما فيش حاجه يعملها غير انه جاي يجلس. انما هنا لا، بيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم، بيتحرك في الاحزاب، وكان ايه، وكان خلاص ان هو يعني، وكان الفتح جاي بعد يومين ثلاثه، وفي مكة ومع الظروف دي بتحرك، وكأن عادي ان هو موعود ان هيفتح له الشهر الجاي. فدي حاجة عجيبة، ان هو هنا الساعة الداخلية دي خلت مهما كانت الدنيا ضيقة بره، بس مش واقف ومش مبطل، وفعلا مجهود خرافي بيبذل. فهي دي القضية اللي احنا يمكن حابين نأكد عليها بشكل كبير جدا. طبعا كتير كتير في في في في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بس فكرة ان الانسان داخليا يكون عنده هذه الساعة وهذا التفاؤل، لان هو بطبيعته بيميل اكتر للتشاؤم. هو يئوس قنوط، الانسان بيميل اكتر لليأس، فلازم الحاجات دي تكون جواه علشان هو داخليا يبقى عارف انا مؤمن ان الله واسع. طب هي ضيقة بره ليه؟ لو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. انما مرارا وتكرارا هذا له حكم. فانا افهم ان انا اختبرت بهذا الذي في الخارج، وانا افضل من الداخل دايما، الدنيا عندي واسعه. هو ده بقى، هو ده الاختبار الحقيقي، هو ده التحدي الحقيقي، ان انا افضل من الداخل، الدنيا عندي واسعه. انما بره تضيق ما تضيقش، تعمل ما توديش، انا كده بتحرك. انما من الداخل عندي الساعه دي، عندي ساعه الايمان بالله عز وجل، ساعه اليقين في الله عز وجل. فان كان ساعتها بقى الانسان هيتحرك. طيب، فلذلك الكلام اللي تم التأكيد عليه بشكل واضح في الآيات هو المعنى بتاع ان انا داخليا، اللي احنا بنحاول نشتغل عليه في المرات اللي فاتت، ان انا داخليا ابقى كده، انا ابقى داخليا كده، قلبي يتحرك يتحرك يتحرك، قلبي عذرا متسع فبتحرك يتحرك عادي، الدنيا بتضيق ما تضيق. يعني هو عذر النهارده، احنا مثلا اشد حاجه احنا بنشوفها ايه دلوقتي، اشد حاجه بنشوفها ايه، بنشوف مثلا شيء زي اللي أدخل على أنفسنا الهم والغم، مثلا بالممزوج يعني بفرحة الشهادة والفخر يعني بهذا الموقف مثلا اللي حصل ليحيى السنوري رحمه الله وتقبله في الشهداء. اللي داخل قلوبنا ده، احنا بنتصوره ان الدنيا ضاقت كده، ما ضاقتش، هو بالنسبة له انتقل للساعة، يعني اتخذ منكم شهداء، هو انتقل للساعة، هو هنا كان في الضيق، هو خرج للساعة خلاص، ولا احنا مش مؤمنين او مش معتقدين ان في اخره، وانتقل للساعه خلاص شكرا. اصلا ده هو من يعني من رسالات اولياء الله في الارض، اللي قاله سيدنا الربيع بن عامر: نحن قوم ابتعث الله نخرج العباده من عبادات العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. يعني اللي هي دي، اللي هو فكرة ان هو احنا بنتصور ايه، ضاقت ما ضاقتش، ده تتسع. انا مثلا ضاقت عندي الخيارات، ما ضاقتش، ده ربنا بيوسع لي مواطن الثواب، بيوسع لي الثواب اللي انا هاخده. لان انا لو كنت مثلا انا اريد الشيء الفلاني، فوجد امام الخيار واثنين وثلاثة واخترت، خلاص انا هاخد اجري على العمل اللي عملته. لكن انا والله اردت الشيء الفلاني، الدنيا عماله تقفل وحاول وتقفل وحاول، هل كده رب بيديه ولا بتتسع؟ بتتسع، ربنا بيوسع لي في الثواب اللي انا هاخده، بيوسع لي في الثواب اللي انا هاخده، بيوسع لي في التزكيات اللي هتحصل لي. ان سبحان الله، تلك الاحتكاكات والابتلاءات بتظهر الآفات، بتبصر العبد بالآفات فتساعده على التزكيات. فاحنا بنتصور ان تلك الشدائد بتضيق، وهي بتوسع، بتوسع حتى في توبة العبد من الذنب. هو اتقفل عليه يعني باب توب، يحاول في باب تاني، طب يحاول في باب تاني والأجر شغال، ومكتوب عند الله تواب الحمد لله. اللي هو اللي عنده العيب ده وبيحاول بيحاول تاني وتالت ورابع، الله يريد سبحانه وبحمده أن يوسع له دائرة الثواب، أن يوسع له دائرة التزكي. هو بقى هو اللي بيروح في العالم ده. ولذلك يعني سبحان الله، أصلا صح في الحديث أن الله سبحانه وبحمده يكتب للعبد المنزلة فلا يبلغها بعمل فيبتلي ليبلغه إياه. بنكتب إنسان منزلة ما هو مش هيوصل لها بعمله، يعني لو هو ربنا هيحاسبه على العمل بتاعه ده، انت هتعمل العمل الصالح الفلاني او العمل الاصلاحي الفلاني، لو هتمشي كده ان الواحد بواحد الواحد بواحد مش هتنجو. والله العظيم هو الواحد فعلا، انا شخصيا بقعد افكر في كده، لن تنجو. من كرمه بقى يبقى الواحد بسبعه، الواحد بسبعمية، الواحد ب7000، ب70000. ليه؟ من العقبات اللي تتوجد فيه، من الشدائد اللي تحف بيه، اللي هو انا مش هتكلم بقى عن فكره ان ده مثلا بيحسن لياقه العبد الايمانيه زي اللي بيرفع اثقال كده فبيحسن لياقته البدنيه، ولا بيجري جامد ولا بيمشي كتير فتتحسن لياقته البدنيه، احنا بتحسن لياقتنا البدنيه، بل اصلا لو العبد احسن التعامل معها تحسن لياقته النفسيه، تحسن لياقته الايمانيه ولياقته النفسيه. المفروض ان هذه الشدائد كده تحسن لياقته البدنيه والنفسيه والايمانيه. ما علينا من ده دلوقتي، بس خلينا ان انا ببساطه انا مكتسباتي الاخرويه زادت، فالحاجه لا انا كنت هتبقى بالسهل فكنت لا. فانا لما زي واحد هيروح مثلا يجيب حاجه من المكان الفلاني، فطيب فهو اتقال له لو رحت لقيتها في المكان الفلاني خلاص هتجيبها وتاخد مثلا هتاخد 100 جنيه. طب لو ما لقيتهاش في المكان الفلاني دور عليها، وانت بتدور كل ساعة محسوبة لك ب100 جنيه تاني لغاية ما تحصل عليه. فهو سبحان الله من مصلحته ان يمكن يكون احسن له ما يلاقيهاش الاول، فيروح يدور تاني تالت رابع خامس. طبعا هو ما يكونش يعني بيلعب اللعبة القذرة دي، هو بيكون مثلا بيخدع ولا حاجة، فتاني ساعة التانية التالتة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، فيرجع مثلا هو كان هيرجع هيجيبها ويرجع يقعد يريح شويه مش بيعمل حاجه في البيت، فلا هو كان هيجيبها وياخد 100 جنيه ويرجع. فدلوقتي راح ما لقاهاش، فحاول تاني تالت، حصل عليه بعد 5 ساعات، بعد ال5 ساعات بيرجع ب 600 جنيه، ال 100 جنيه بتاعت انه جابها وال 500 جنيه بتاع اللي بذله ده. يا رب كل رساله وصلت، ان مثلا عادي جدا سهل قوي عند ربنا ان العبد يريد كذا فيحصل يريد كذا فيحصل. والله ده باب اصلا من ابواب التدبير اللي يعني فيه الخير الكبير والكثير اللي كتير منها ممكن ما يكونش واخد باله منه. وبقى الواحد يزعل بقى، يزعل لما يلاقي بعض الافاضل والفضليات اللي هو بقى ايه يعني مش عارف انا اسف بجهل وربما بحماقه يتصور هو ربنا، وكأن ده بقى كله بيحصل ايه خارج عن قدرة ربنا وخارج عن تحكم ربنا في الخلق سبحانه وبحمده، وسايبهم مش سايبهم، لو شاء الله لانتصر من ملك اللي يبلغ بعضكم ببعض. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يخرب لهم تشخص فيه الابصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. احنا اللي مش فاهمين، احنا اللي عايزين امور تمشي على مرادنا في اوقات كتير. بتكلم بشكل عام بس اتكلم حتى على مستوى انا كانسان بشكل خاص. فايه اللي بيحصل؟ قلنا مرارا وتكرارا الانسان كلما اتسع، يعني الرجل كلما اتسع علمه اتسع حلمه، كلما اتسع علمه اتسع حلمه، كلما اتسع فهمه اتسع عزمه، وكلما اتسع علمه اتسعت رحمته وحكمته. فكل ما البني آدم علمه العلم النافع يملأ قلبه فحلمه يزداد، يبدأ يبقى عنده لون من الحلم اللي هو يقدر ويصبر، يبدأ يبقى عزمه يزداد لما يتسع فهمه. وده الحقيقة اللي احنا حريصين عليه لحد كبير، ان اذا سكن الايمان القلب بهذا الشكل لا لا شك، لا شك، الأمور الإنسان هيبقى بيتحرك وهو أصلا جواه إن مفيش حاجة اسمها ضيق، مفيش حاجة اسمها مش ممكن، مفيش حاجة اسمها مقفول ولا مستحيل، لا يقدر على كل شيء. عشان كده برجع وبأكد تاني على إن الأمر مبناه على الذي في الداخل، دي كده جزئية إحنا أشرنا إليها. ده الحل الداخلي. طيب بقى في حل خارجي، إيه الحل الخارجي؟ الحل الخارجي أن يهاجر. من يهاجر؟ وطبعا أول إحنا ما نسمع ومن يهاجر، الناس بقى بتتخيل إن أنا خلاص هاجرت فخلاص اتحلت. لأ، لو هاجر وجواه ضيق ما اتحلتش. دي النقطة اللي أنا بعمل أتك عليها، إن أنا يعني، لأن برضو هنا لما نيجي بأكد تاني وتالت ورابع وخامس، ربما اللي يسمعنا أول مرة، الهجرة مش معناها الهجرة الإيه؟ المكانية. لا، احيانا الهجره دي تبقى هجره ميدانيه، تبقى هجره انسانيه، تبقى هجره وجدانيه، تبقى هجره ايمانيه. يعني مش لازم الهجره تكون هجره مكانيه اللي هو خلاص واحد هاجر وهاجر، لا. وقلنا الكلام ده في مفهوم الهجره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اللي يهجر ميدان المعصيه الى ميدان الطاعه، اللي يهجر المنهيات للمأمورات، دي هجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والهجرة أن تهجر السوء. الذي يهجر ميدان السوء إلى الخير والنفع ده، دي هجرة، دي هجرة ميدانية اهو. لأن قلنا إن الهجر هو ترك، بس مش أي ترك، ترك مع إبعاد، اللي هو الحاجة تركت ترك مع إبعاد هناك. فهذه الهجرة، عشان كده الهجرة الإنسانية. ممكن واحد يهجر إنسان عادي جدا سواء مكان معاه وبس يهجره. يعني ما ربنا قال: فاعضوهن واهجروهن في المضاجع، هم مع بعض بس هو هجرها في المضجع، فهجرت إنسان أو إنسان معاه بس يهجره. يعني ما فممكن تبقى هذه هجرة، دي هجرة مثلا مشروعة، وفي هجرة تانية ممنوعة. لا يحل للمسلمين ان يهجروا اخوه فوق ثلاث، التقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخير من الذي يبدا بالسلام. فالشاهد هنا ايه؟ الهجره ممكن تبقى مكانيه ميدانيه، ممكن تبقى انسانيه، ممكن هجره وجدانيه. الانسان كان متعلق بشيء او متعلق بشخص، فيبدا يخرج من قلبه هذا الشيء او هذا الشخص، رغم انه ممكن يكون خارجيا او بدنيا لا يزال يتعامل مع هذا الشيء او هذا الشخص، أو يراه أمامه. كتير من الصالحين والصالحات مثلا كان بيسمع أغاني، بيتفرج على أفلام، واحدة مثلا كانت بتحط ميك اب أو فول ميك اب مثلا وهي خارجة، كان مثلا حد بيقعد على قهاوي ومش عارف يشيش ومش عارف ايه، بيدخل السينمات بيقعد يسيح في المولات ولا مش عارف ايه. فلا تزال الأشياء دي موجودة، بس هو الحمد لله قلبيا وإيمانيا ووجدانيا إنسان هجرها، ومش هجرها وهو كرهها، يكون بيحبها، لسه بيحب الأغاني، لسه بيحب الأفلام، لسه بتحب الميك اب، بس هجره ذلك، هجر ذلك. فهجر الحاجة هو وجدانيا أو نفسيا أو إيمانيا، خلاص. شخص ربما كان صديق مثلا للإنسان، كان بيحبه وبيجالسه ويعني نشأوا مع بعض، بس يعني أخذ طريق المعصية، ما بيساعدوش على الطاعة، فيهجره، يهجره قلبيا أو نفسيا، ما بيبقاش عنده الاتصال الوجداني معاه زي الأول، أو عنده الديبندنس عليه اللي كانت حاضرة قبل كده، أو الاعتمادية يعني. فده أنا بأكد بس على هذا المفهوم علشان إحنا باختصار إيه؟ الإنسان عالق بمكان، بزمان، بإنسان، بميدان، عالق بحاجة. فالهجرة إن الإنسان يترك هذا الذي هو عالق به وإيه؟ ويبعده أو يبتعد هو عنه، إما يبعد هذا الشيء عنه إما يبتعد هو إيه؟ عنه. فالهجرة هي دي باختصار، اللي هو يعني الإنسان يقطع هذه العلاقة، باختصار يقطع هذه العلاقة، قطع العلاقة ببساطة. فإذا قطع هذه العلاقة تركه وراح. طيب فأنا دلوقتي، ولذلك ده بيحصل مع كثير من الناس، إن هو مثلا، ما هو من الحاجات اللي بستغرب لها، إن في بعض الناس مثلا يقول لك ما فيش يا عم فرصة، ما فيش مش عارف ايه، مش لاقي لها حل، لا الاقي حل لهذا الذنب ولهذا العيب ولهذا الكرب، ولا مش لاقي لها حل، الدنيا مقفولة. لا مش مقفولة، انت ما انت انت انت اللي عالق في مكان، او عالق في زمان، او عالق مع انسان، او عالق في ميدان من الميادين. واحد عالق في مثلا في هو في مهنة ولا في حاجة ولا في دراسة ولا في حياة، هو عالق. كنت لسه بتكلم مع صديق سبحان الله امس كده، يعني في ايه، هو دخل مثلا مشروع ما عالق فيه. لا هنا بقى تيجي فكرة ان انت عالق، وهو الدنيا عماله ايه، يعني المشروع ده المفترض انه بيوسع عليه، وهو عمال يضيق عليه، يضيق عليه، يضيق عليه، بيضيق عليه نفسه، بيضيق عليه وقته، بيضيق عليه راحة باله وكلام من ده، بيضيق عليه ماله، لان المفروض طبعا انه محتاج وقت قبل ما تحصل هذه الساعة. فعمال يضيق عليه وهو عالق معاه برضه، ماشي فيه ماشي فيه ماشي فيه. اقطع يا سيدي العلائق بقى، ما ينفعش اقطع العلائق، السلام عليكم. ده يعني حتى لو هذه الخسارة القريبة ولا مكسب بعيد، السلام عليكم. لا بس الإنسان بيبقى عالق، مش قادر إيه، مش قادر زي ما قلت، ربما مثلا في الحياة الاجتماعية شخص ما، هذا الشخص هو الإنسان متعلق به، وهو عمال يخسر، عمال يخسر في دينه وآخرته، يخسر في نفسيته، عمال يخسر حتى في صحته. خلاص يعني ما يعني ما كفاية. بس هو عالق، إنسان عالق، عالق في صحبة، أصحابه، عالق في صحبة. يا ابني خلاص، يا بنتي خلاص، لا عالق معاه. خلاص بقى طال عالق، يعني اهجر، هاجر، خلاص أنت ما. فده بقى يعني هنا في نقطة لازم ناخد بالنا منها، إن هي المسألة، طب هو انا ممكن ابقى في مكاني وما هاجرش؟ ايوه هجر الكسل. انت عالق في الكسل، عالق في اليأس، عالق في الاحباط، عالق في ذنبك الفلاني، في عيبك الفلاني، في كربك الفلاني، اقطع بقى وانطلق. فالهجره ببساطه، الهجره تحرر، الهجره انطلاق، يعني هو تحرر وانطلاق، مش تحرر من الخير، تحرر من الشر، مش والضر، مش تحرر من الحق، تحرر من الباطل، تحرر. هو انسان تحرر، لانه هو اللي هذا الذي يعني نتحدث عنه، هو ماله، هو عالق ومستعبد، مستعبد، مستعبد، هو بنفسه مستعبد، مستعبد للظروف والاهواء والاجواء والدنيا كده تمام زي الفل. فتحرك، اهجر كسلك يا سيدي، اهجر كسلك، اهجر جدلك، يعني سبحان الله، اهجر جدلك. الانسان يقعد يجادل يجادل يجادل يجادل يجادل يجادل، اهجر جدلك، اهجر زللك. الانسان عنده زلل ما او خطأ ما، اهجر ده، اهجر يعني اقطع على هذه العلاقة وتحرك. فأتمنى بس إن نفهم يعني أو ندرك المفهوم الشامل للهجرة، وما تتحصرش بس في إن الإنسان هجر مكانه وتحرك. طيب أنا النهارده حتى أنا بقول أهو، الشريعة لا توصي بالهجرة المكانية إلا بعد العبد ما يستنفذ، ما يستنفذ محاولاته في إنه هو يهجر أخطاءه. استنى عليها عشان الحته دي مهمه بقى. النهارده انا يعني مثلا في مكان، انا المكان ده انا بـ بـ او ميدان او انسان، انا بنزف، اروح اهجر بقى؟ لا ما اهجرش، مش ده البدايه، مش ده البدايه. البداية إن أنا أهجر أخطائي في هذا المكان أو في هذا الميدان أو مع هذا الإنسان. أهجر بقى ذنبك في هذا المكان أو في هذا الميدان أو مع هذا الإنسان. أهجر عيبك في هذا المكان أو في هذا الزمان أو هذا. أهجر كربك. اهجر الحاجات دي، اهجر اهجر وانت اهجر في مكانك الاول، اهجر في مكانك الاول. لما تخلص الهجرة في مكانك وتمام وزي الفل ومية مية وخلاص عملت كل اللي عليك واستنفذت كل محاولاتك، أبفكر بقى في الهجرة المكانية. شوف مكان غير هذا المكان، شوف إنسان غير هذا الإنسان، شوف ميدان غير هذا الميدان. لأن سبحان ربي الإنسان إذا صدق مع الله، الله سبحانه وبحمده يعني حول له الأشياء، حول له الأشياء. إذا صدق مع الله يحول له الأشياء. وهنا اسمحوا لي الحقيقة أأكد بقى على هذا الشرط في شروط الهجرة. إحنا كنا في الهجرة، لأن برضو هي مش هو ربنا ما قالكش اهجر كده أو هاجر وإيه وسابها لك على إطلاقها. سبحان ربي ما أعلم الله ما أحكم الله، النفوس اللي هو ما فيش حد أعلم منه بالنفس البشرية، فما قالكش كده اهجر وخلاص. لا، انت يعني استفرغ وسعك، استنفذ محاولاتك كلها، محاولاتك بصدق، تكون خدت فعلا بالاسباب بصدق، استنفذ محاولاتك. ساعتها قد يكون الاحسن للانسان ان هو بقى، انما فكره ان هو من الوهله الاولى. المهم ففي ايوه الحل، يعني قلنا في حل داخلي اللي هو ان النفس تتسع بمعاني الايمان الحاضره فيها دي عشان السعه الداخليه، وفي حل خارجي بقى هاجر، لم تكن ارض الله وسقاته وهاجروا فيها. طيب هاجر، ماشي كويس قوي هاجر. طيب تحط للكلام ده شروط، ومن يهاجر في سبيل الله. عشان كده قلنا بقى ايه، يهاجر اخلاصا لا تخلصا. دي خطيره جدا، ما تقلتش كده هاجر وخلاص، لا تحط شروط وضوابط. لان بقى سبحان الملك لو انت مثلا واحد هاجر اهو، او هاجر وهو هاجر مكان او زمان، مكان او انسان او ميداء. طبعا انا بتكلم في مكان بقى، والله البلد دي مش مستريح فيها، والبلد دي مش عارف كذا، والبلد دي كذا. وطبعا ده بنشوفه كتير جدا في ناس مثلا ربما يكون ايه، والله العظيم اللي ربنا مش عارف بيحبه يسيب البلد دي، واللي ربنا بيحبه ما يعيش في البلد دي، واللي ربنا بيحبه ما، وهو بقى بيتوهم ان هو هيهجر هذا المكان او يهاجر من هذا المكان يروح مكان تاني، انه بقى يحصل ايه، والله بقى هيبقى يستريح وتمام. او بيستريح، قال انه استريحت، هو ما استريحش، هو كل ما هنالك ان بقى فيه متاعب من نوع اخر. المتاعب اللي من النوع الاخر دي مش فارقه معاه. يعني مثلا ممكن انسان، كنت بقول دايما في البلاد الاسلاميه، الانسان في البلاد الاسلاميه الحمد لله، الحمد لله يسلم له ايمانه، لا يعني اكتر من البلاد غير الاسلاميه 100% يسلم له ايمان، ايمان اولاده، إيمان زوجته وأهله، المهم هو يسلم له إيمان إلى حد كبير. فهو بس تعبان عمرانيا، تعبان في العيشة والأكل والشرب والسيستم والرشاوة والمحسوبية والفساد، تعبان. فهو بيتوهم إيه؟ إن أنا بقى لما أنا أخرج هاجر لمكان تاني أستريح. طيب وتيجي تقابله، استريحت؟ يقول لك استريحت. واستريح ليه؟ ان هو اتحلت المشاكل، اتحلت بعض المشاكل العمرانيه. بيحصل مثلا في بعض الناس لما يسافروا مثلا، حتى بعض المصريين مثلا يسافروا بلاد الخليج او يسافروا بلاد تانية بره، هو استريح. هو بيقول انا استريحت ليه؟ استريحت ليه؟ ان المشاكل العمرانيه اللي كان بيواجه مثلا، المشاكل الماديه، المشاكل، بعض المشاكل الاخرى مثلا، المهم في حاجات هو شاف انه استريح منها، يعني الحمد لله استريح. بس بص عليه ايمانيا، ايمانيا الدنيا عامله ازاي؟ لا كويس الحمد لله، بنصلي وتمام زي الفل، وبنروح نعمل عمره وكذا وتمام، الدنيا كويس. وده مثلا ربما كان انسان الحمد لله كان في مقام اصلاحي، كان ربنا مستعمله في خير كبير، كان كان كان كان. فتمام الدنيا مش كويس، نوع من الحياه كده. هو ده تصوره، شايف الدنيا كده كويس خلاص. هو شايف الدنيا كده كويس. لا واحد مثلا عاش مثلا بقى في اوروبا، ولا مثلا في بلاد غير اسلاميه، ولا مثلا في بلاد في الصين، ولا مثلا غيرها من بلاد، هو متصور او متوهم لا انا بقى كويس الحمد لله. الحين مثلا بيصلي مستخبي، ما يقدرش ابنه يقول ان انا بابا بيقول لي مش عارف ايه في المدرسه، في حاجات ما مش مشكله، لان هو الايمان عنده ما هوش فارق قوي. حد يحس في شغلانه من الشغلانات بتاعته، عمل من الاعمال، راح عمل تاني. الحمد لله العمل ده بقى كويس ومستريح وحسن مستريح. فهو الحقيقه ما بيبقاش استريح، هو المشاكل دي اتحلت بس المشاكل التانيه ما كانتش شغله اصلا. مش شغله بقى ان هو ايمانه هيقل او اخرته هتتاثر او دينه ما هيكونش احسن او ما هي هي هي هيترك الثغور الاصلاحيه، الثغور الاصلاحيه ويترك مهامه الاصلاحيه، مش فارقه معاه قوي، مش فارقه معاه قوي الدنيا قوي يعني في القصه دي. دي الاولى. والثانيه ان هو لازم يوهم نفسه ان ده احسن، لازم يوهم نفسه انه احسن عشان خاطر ما يحسش ان هو كان قراره غلط، كان تصرفه غلط. فدايما في الظاهر يقول كده، لا سيما ان اللي هو لو كان بيتشكى كتير، انا والله هسيب العمل مثلا في المكان الفلاني ده، اللي هو الحمد لله الانسان ايوه في تعب وفي ضغط وفي بس بيؤدي في دور اصلاح عظيم، هيروح للحاجه دي استريح. هو لانه بقى لازم يوهم نفسه ويوهم من حوله ان هو كان قراره صح، فما يشكيش الجديد. لكن في لحظات الصدق كده والصفاء، ولا لو يقعد مع الناس اللي زي حالاته في نفس وضعه، بيجهر بقى بالحقيقه ويقول فعلا لا ان انا ده فعلا دي مشكله وانا مش عارف ايه وبعاني من كذا وبعاني من كذا، لكن في الحقيقه ما بيقولوش كده، ما بيقولش كده اصلا. فهنا الشاهد اللي اقصده ان ماشي ما اتقالش هاجر كده وخلاص سافر وشكرا، لا طبعا اتحط ضوابط وشروط للي انت بتعمله ده، ضوابط وشروط واضحه. من اهم الضوابط والشروط ان في سبيل الله اخلاصا لا تخلصا. واحد زهق بقى وبتاع فهنا ده فيه شرط مهم جدا، هو شرط الاخلاص لله في سبيل الله وخارج لله. سؤال اللي خارج ده خارج لله، يعني خارج عشان ده احسن لدينه احسن لاخرته. انا لما سبت هذا الانسان سبته عشان ده احسن لديني ولاخرتي، ولا والله احسن اللي مش عارف ايه شكلي واللي مش عارف لما سبت هذا المكان عشان احسن لديني ولاخرتي لربنا، عشان لما اقابل ربنا يوم القيامه يا رب اقول له يا رب انا هاجرت او هجرت، ما هو اللي بيهاجر هجر، يا رب انا عشانك في سبيلك. مش سبيل اصلا كيف يكون في سبيل هذا هذا هذا الانسان، هذا الميدان، هذا المكان، الميدان الشغل اللي انا سبته ده او العمل اللي سبته او الخير اللي انا سبته ده او الامر اللي انا سبته ده، انا سبته لله في سبيل الله. التحدي ده خطير جدا جدا، هو يكون في سبيل الله، يكون اخلاصا لله. هل هو فعلا كان اخلاص لله او هو في سبيل الله؟ السؤال مهم جدا ده، مش هل هذه الهجرة كانت في سبيل الله، ولا السؤال أكيد يعني ده أنا ما أعرفش كل حد بقى أدرى. إذا هجر الإنسان هذا المكان أو هذا الإنسان أو هذا الميدان، واحد النهاردة هيسيب شغل لشغل تاني، ده لله في سبيل الله. لأن صراحة والله يعني المسألة دي يعني مسألة خطيرة جدا. الواحد فعلا يصعب عليه إن يجي يوم القيامة ويجد إن هو اللي عمله ده والتعب اللي تعبه ما كانش في ميزان حسناته. والله دي من أكتر الأشياء المرعبة، أكتر الأشياء المرعبة حرفيا. الإنسان يكتشف في الأخير لا إن هو ما كانش في سبيل الله. عشان كده مش مهم أنت بتقول إيه، مش مهم حتى الناس بتقول عليك إيه، مش مهم حضرتك بتقول إيه، مش مهم الناس بيقولوا عليك إيه، المهم ربنا هيقول إيه، ده المهم ربنا هيقول إيه. إن أنا ممكن أكون بقول أيوه أنا عامل الكلام ده لله وفي سبيل الله وده أحسن لديني ولأخرتي ممكن تقول ان الناس بتقول كده فعلا، ان انت هاجرت او هاجرت من هذا المكان او هذا الميدان او هذا الانسان لذلك، بس انت في الحقيقه لم يكن لله ولم يكن في سبيل الله. اللي كنت بقول عليه دايما لما بص كتير من الفضلايات يعني حتى الافاضل، اقول الانسان المؤمن لا ينتقل من المضمون إلى المظنون. يبقاش انا حاجه مضمون ان فيها الخير وفيها الطاعه وفيها وفيها وفيها، اروح انتقل لحاجه تانية مضمونه انا بتوهم بيها ان ده هكون في وضع احسن ليا، هكون في صوره افضل، هكون افضل في ديني وفي اخرتي. وعادي يعني الدنيا، انا المضمون دلوقتي الحمد لله ديني مستقر، اخرتي مستقره، ايمانيا اموري ماشيه كويس. لا ينتقل العبد من مضمون الى مضمون، ده بالعكس الانسان المفروض ينتقل من المضمون الى المضمون. لا، احنا بننتقل للاسف الشديد من المضمون الى المضمون. حد اخرته كويسه وتمام ودينه كويس والدنيا زي الفل، روح ينتقل من هذا المكان الى مكان اخر، هو اصلا يعني ايه مظلوم؟ انت ما جربتوش. ما جربتوش، مش ممكن يكون احسن؟ ممكن، بس ما انت في حسن، ودي نفسك مساحه. ولذلك حتى قلت يعني حد مثلا هيجرب يعني هينتقل، يدي نفسه مساحه، ما يروحش يحط نفسه في حاجه ما فيهاش رجعه، ما فيهاش خيار اخر يعني، ما يروحش يورط نفسه طويلته كبيره. فانت ما انت في مضمون، اللي قال لك اللي مضمون. وهنا السؤال يعني، طب وايه قيمه السؤال ده؟ ليه السؤال ده؟ لان هو السؤال ده اللي هيحدد مساري، يا اما مسار ايه؟ يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، لو كان بفضل الله هجران هذا الإنسان أو هجران ذاك المكان أو هجران ذاك الميدان، ميدان باقتصادي، ميدان اجتماعي، أيا كان هجران هذا الميدان، إذا كان ذلك في سبيل الله وده الأحسن. والإنسان وأنا قلت برضو مرارا وتكرارا، الإنسان ما يتركش نفسه لنفسه، يستشير ويستخير. وحط مليون خط تحت يستخير دي، طبعا يستخير يعني اهل الاستخاره، يستشير ويستخير، مساله مش هينه، عشان يبقى الحمد لله اخذ بالاسباب وراه ان الى حد كبير الحمد لله هو على صواب. ايه اللي هيحصل؟ سبحان رب يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، يجد في الارض مراغما كثيرا، مش مراغما، مراغما كثيرا، ولسه هنقف معاه ان شاء الله بعد كده. وسعه، طب ده هو في الطريق وما لحقش يوصل ويجد المراغم الكثير والسعه، وقع اجره على الله، ويخرج من بيته مهاجا الله ورسوله ثم يدركه فقد وقع اجره على الله. اللي كان الحمد لله ينويه مكتوب له، اللي ينويه مكتوب له، سبحان الله. فالسؤال ده خطير. ليه سؤال في سبيل الله خطير؟ ان هو يحدد يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه، او العكس. ايه اللي هيحصل لما يكونش في سبيل الله؟ الضيق هيزداد اكتر. هجر إنسان، طلب هجران هذا الإنسان علشان يوسع على نفسه، عشان ياخد حريته، عشان يستريح، عشان اللي يحصل الضيق هيشتد أكتر. احنا بنشوفها كتير جدا يعني، نسأل الله العافية، في مثلا في واحدة تخرب زي ايه، بيقولوا دبور زن على خراب عشه، معرفش ما بيقولوا ايه في المصرية، المهم يعني بيعمل حاجات من دي، حد يعني يفضل يزن يزن عشان يخرب على نفسه. يا بنت الناس، طب ما انت ممكن تعيش، طب ما هو انت ممكن كذا، يا ابن الناس ما انت ممكن تعيش، استمسك. لا لا لا لا لا لا لا لا يا راجل، ده انا هستريح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا هستريح. يقول لك لا لا، ده انا هبقى استريح، ده انا مش عارف ايه، لا لا اريح ليه ممكن. فهو الانسان بيتوهم انه يبقى اوسع لي واريح لي واسعد لي. فإن كان في سبيل الله يبقى صح، إن كان فعلا يرضي الله فهو صح، إن لم يكن كذلك بالعكس تضيق الأمور أكثر. سبحان الملك، يعني سبحان الله، الثلاثة الذين خلفوا المفروض إيه اللي حصل لهم؟ ما عليهمش دلوقتي لا تكاليف بقى، ولا روح ولا تعال ولا أعمل ولا ودي ولا حد يقول له حاجة، اتساب كده ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم. فمسكين مثل اللي انفصل دي، ولا مسكين اللي انفصل ده، أو ترك مثلا هذا الإنسان، لا أنا حاسس بالضغط، واحدة زهقت من عيالها وأنا مش عارف إيه وكذا، واحد زهق من عياله فجأة سايب عياله، زهق مثلا من صاحبه مثلا الإنسان الصالح ده، ولا زهق من صاحبتها الصالحة أو من الصحبة الصالحة اللي هو حواليه وجا سابهم بقى، حس بقى بالضغط، فلا أنا هاخد حريتي أكتر، أنا هنطلق أكتر، أنا هبقى مش عارف إيه، سيبني بقى، أنا كده هحس براحة نفسي. ماشي عملت كده، هو بيتصور ان هو بقى كده بقى حر، بالعكس بقى في الفراغ. تضيق عليه اكثر الارض بما رحبت، تضيق عليه نفسه عكس ما هو متوهم. انما اذا كان في سبيل الله الحمد لله، زي ما ربنا قال وان يتفرق يغني الله كل من سعته، يبقى الحمد لله في سبيل الله، يغني الله كل من سعته، الحمد لله سعه وخير لكل طرف منه. إن في الأصل إن هذه المسألة الاجتماعية تعاقدية. إحنا متعاقدين على منظومة حقوق ومنظومة حب. إن كان يا سيدي في خلل في منظومة الحب، ففي منظومة الحقوق باقية. في أمور الحمد لله رب العالمين خير ومستقرة، وإحنا في النهاية مش الدنيا، في بعد كده الإنسان عنده حياة حقيقية، عنده آخرة، عنده جنة ولا نار. فنسأل الله العافية، ومش عايز يروح النار، خلاص أنا في طريقي للجنة. فما حاولش اعمل اي ارباك يخليني انا يعني، الا اذا كان انسان فعلا ماشي في طريق النار نسال الله العافيه، واذا كان فعلا هو في طريقه الى النار. المهم لو كانت القرار صح يغني الله كل من سعته، كل انسان سبحان الله يجد السعه ويجد الراحه وربنا يوسع عليه اموره تمام. لذلك لما بنلاقي مثلا القرار ده بيحصل قد يكون ظالم وظالم، الانسان اللي الهاجر ظالم والمهجور ظالم، قد يكون الهاجر مظلوم والمهجور ظالم، قد يكون المهجور مظلوم والهاجر ظالم، يبقى يا اما هما الاثنين ظالمين يا اما واحد فيهم ظالم. هما الاثنين ظالمين، لا ده هيلاقي ساعه ولا ده هيلاقي ساعه، لا ده هيلاقي ساعه ولا ده هيلاقي ساعه. لو كان واحد فيهم ظالم ده هيلاقي الضيق، والمظلوم هيلاقي السعة. ومش لازم مظلوم يعني ان هو بس يعني، لان في النهاية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأنا اللي أقصده إنسان خلاص في وضع مستقر إيمانيا دينيا يحافظ عليه، يجاهد نفسه في، قلت المجاهدات اللي الإنسان هيجاهد نفسه فيها في الوضع اللي هو فيه دي أهون بكتير من اللي هيجاهده لما يلاقي نفسه في الفراغ ويلاقي نفسه في الكذا. المهم يعني علينا، دي أعتقد مسألة واضحة. في برضه فيما يخص ميدان، ميدان دون ميدان، ميدان من ميادين العمل لدين الله، ميدان من ميادين الآخرة، الإنسان بقى بتلاقيه لا لا لا لا ده هنا مش عارف إيه، ده الواحد ضايق عليه، ده في ضغوط كتيرة ومش لاقي لي حل ومش لاقي لي كذا، أنا زهقت بقى ومفيش حل مع الناس دول، مش حل مع الوضع ده، مش حل مع كذا، يلا شوف المكان الفلاني، شوف الميدان الفلاني. ولو خارج الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يغني الله كل من سعته. لو مش لله العكس، مش كده؟ بقول لكم السؤال ده محوري جدا، السؤال ده خطير جدا جدا جدا في الحراك، من اخطر الاسئله على الاطلاق. السؤال من اخطر الاسئله على الاطلاق. اللي حضرتك ناوي تعمله ده، اللي حضرتك ناوي تعمليه، خلاص انا جوايا الحمد لله اتحل الاشكال الداخلي، فبقيت شايف بفضل الله لا في حل، ان شاء الله في حل، واكيد في حل، وباذن الله في حل، خلاص وبتحرك. طيب لما هقوم بقى خارجيا، ما هو طالما في حل يبقى هاجر حاجه لحاجه، وهاجر يجي السؤال ده اخلاصا ولا تخلصا، اخلاصا ولا تخلصا، في سبيل الله ولا في سبيل النفس والهوى وإذا كان في سبيل الله. في سبيل الله. هو الإنسان الصحابة سابوا الأماكن اللي بيحبوها، الناس اللي بيحبوهم والأعمال اللي بيحبوها وهاجروا. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني أصلا هو الإنسان المفروض ما بيهاجرش عشان تحسن دنياه يعني ويضر دينه. الإنسان دايما قلنا مرارا وتكرارا الأصل عنده إيمانه، في الإنسان عنده الإيمان وعنده الوجدان وعنده العمران وعنده الأبدان. مين اللي هو مشغول بسلامته أكتر ويختار ما هو أحسن؟ إيمانه. أنا النهاردة طالب أهو قاعد في مكان بذاكر كويس وبعرف أذاكر، بس مش مستريح شوية بدنيا، مش مستريح، أنا مش عارف نفسيا، بس الدنيا ماشية. طبعا أنا فاهم، أنا كأني سامع اللي بيقول لي دلوقتي ولا اللي بتقول لي، ما هو أنا لو اتأثرت نفسيا ولا بدنيا ده هيأثر عليا إيمانيا. ما هو أنا لو رحت سلمت إيمانيا بدنيا أو نفسيا وأنا بتأخر أو بتدهور إيمانيا هتعب أكتر نفسيا وبدنيا. يعني هذا الطالب الذي نحكي عنه لو راح لمكان تاني، لا، في راحة بدنية أكتر ونفسيا الدنيا كويسة ما فيهاش ضغوط ولا فيها مش عارف إيه ولا فيها كذا، بس كدراسة وكمذاكرة الدنيا ضايعة. بعد شوية ولا هيغني عنه حاجة الراحة النفسية اللي هو زعمها ولا الراحة البدنية اللي هو زعمها. إنما في الوقت اللي هو بينجز فيه في مذاكرته ودراسته عمرانيا ده هيهون عليه التعب البدني أو التعب النفسي. أتمنى تكون وصلت. إن بعض الأفاضل والفضليات الشيطان بقى بيوهمهم أنا والله التعب البدني اللي أنا بلاقيه ده، ده أنا صحتي في النازل، ده أنا صحتي بتتدهور، ده أنا نفسيتي مش عارف إيه من الضغط ده. طيب ماشي، ها، بس الحمد لله إيمانيا كويس، إيمانيا أبواب الطاعة مفتحة، الأعوان على الطاعة كتير، الاستعمال في الخير كتير، وده في حد ذاته يتعافى به المرء، ده في حد ذاته بيهون على الإنسان ما يجده من سواء كان تعب بدني ولا ضغط نفسي ولا غيرها، يهون عليه ما يجده. لان بالذات الايمان ده واللي في سبيل الله الامر مختلف. يعني سيبونا بقى من ايه، يعني انا في رايي، ما اعرفش ممكن البعض يكون شايف ولا مش، يعني المفاهيم اللي هي بتاعه البيرن اوت والاحتراق الوظيفي والكلام من ده مش في العمل لدين الله، لا، لان العمل لدين الله بالعكس. الانسان ايوه في الدنيا في البيرن اوت للدنيا، ايوه في الاحتراق الوظيفي الدنيا، الانسان مع الضغط بتاع شغل الدنيا وشغل بتاع الدنيا الدنيا المحض، لا، ممكن الانسان فعلا يكره نفسه، يكتئب، يجي له حاله نفسيه. انما في دين الله، لدين الله اصلا، ده بيشرح الصدر، بيشرح الصدر، وده بيصح البدن ويقويه ويصوب للانسان اموره العمرانيه لو الايمان صح. صح، وانا عارف ان ممكن البعض الكلام ده يعجبه ما يعجبوش، اقتنعه ما اقتنعش بيه، انا اقول ما اعتقده، انا اقول ما اعتقده. الانسان ايمانيا لما يبقى بينجز ايمانيا صلاحيا واصلاحيا والحمد لله اموره ماشيه كويس، لا، هو بيتعافى بدنيا ويتعافى نفسيا. وحتى لو بيتعب بدنيا وبيتعب نفسيا ومش بيتعافى، لكن هذا التعب النفسي او البدني بيبقى محتمل لانه قصاده انجاز ايماني عظيم، قصاده انجاز ايماني. الانسان ليس من السهل عليه ان يحصله، والدنيا بطبيعتها كده، يعني الدنيا اللي هو هيقعد يدور بقى على حاجه ايه، على اوضاع بطبيعتها ايه، يا سلام بقى الواحد ما بيتعبش كده مريح كده ومأنتخ، مفيش اي ضغوط ولا اي ستريس ولا اي حاجه، ونفسيته جميله كده، وبرضه بقى في الطاعه والعباده وكذا، في الجنة إن شاء الله. يعني أنت بتتكلم في إيه ولا بتتكلم في إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد ونبلوكم بالشر والخير فتنة لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم والصابرين حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الحياة ما وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. أصلا يعني هو أصلا قلنا مرارا وتكرارا المكارم لا يعبر العبد إليها إلا على جسر من المكارم، ولا يمكن للعبد أن يصل إلى السعادة إلا بإيه؟ لا بهجر الوساد. ومن آثر الراحة فاتته الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. وكل ده كان نقل ابن القيم رحمه الله، هذا في سنن الله، في سنن الله كده. يعني أنا ما فيش حد أبدا هينجح مش هيتعب، مفيش حد هي يعني ما فيش حد هينجح مش هيضحي بحاجات، يضحي اللي هو أنا يسلم لي ديني، يسلم لي آخرتي، يسلم لي إيماني، وليحصل ما يحصل، وليحصل ما يحصل. هو المعنى بتاع كل مصاب دون الدين يهون، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نسأل الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرا، ولا يسلط علينا من لا يرحمه. لأن في الحقيقة الواحد فعلا بيصعب عليه الإنسان، قلت مرة وتكرر يصاب ويخسر. إن مرة وتكرر ليس المصاب من فقد المحاب أو الأحباب، ليس المصاب من فقد المحاب والأحباب، الحاجات اللي بيحبها، الأشياء التي يحبها أو الأشخاص الذين يحبه. ليس المصاب من فقد المحبة والأحباب، وإنما المصاب من فقد الثواب ورضوان رب الأرباب سبحانه وبحمده. لا يفقد الثواب، لا يفقد رضوان رب الأرباب. إن هو في النهاية الإنسان بخسر مكان وخسر الثواب، خسر إنسان وخسر الثواب، خسر ميدان وخسر الثواب، مصيبة بخسارة مركبة. عشان كده الإنسان يفكر مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وأهم نقطة الإنسان يحاول يستبينها في نفسه، هل هذا الأمر في سبيل الله أم ليس في سبيل الله؟ أهم شيء الإنسان يستبينه نفسه، هقعد قعودي ده في سبيل الله ولا ليس في سبيل الله؟ ههجر هجراني ده في سبيل الله ولا ليس في سبيل الله؟ أهاجر هذا في سبيل الله؟ مثلا هذا السؤال محوري خطير جدا جدا للغاية، عشان الإنسان ما يبقاش يخسر خسرتين، يبقى خسر خسرتين، يخسر المكان والمكانة عند الله، يخسر المكان ويخسر رضوان الرب سبحانه وبحمده، يخسر الإنسان ويخسر ربنا، يخسر الميدان ده ويخسر ربنا، يخسر رضوان ربنا، يخسر الثواب. يعني ما الخسائر ايه ده دي مساله ضخمه في الموضوع. انما انا بقول لازم اطمن انا لدي، لازم اطمن ليها. وعشان كده قلت طب انا اطمن اعمل ايه يا عم الحاج؟ كل واحد ادرى بنفسه وادرى بقلبه، كل واحد ادرى بنفسه وادرى بقلبه، يراجع نفسه، يراجع قلبه، ويصدق مع ربه. انت حضرتك لازم تبقى فاهم، وحضرتك لازم تبقى فاهمه، احنا ممكن نخدع البشريه كلها، بل نخدع انفسنا التي بين جنوبنا، لكن ما يستطيع العبد ان يخدع الله. فاذا عزم الامر فصدق الله كان خيرا له. فانا اصدق مع نفسي واستخير ربي، استخير ربي واستشير الذين يشيرون علي دوما بما يرضي ربي. ما اروحش برضو بقى انتقي في الاستشاره الناس اللي انا عارف ان هم ايه، اروح بقى استشير مين؟ استشير بقى الناس اللي عارف ان هم هيمشوني على هوايا، ولا هيتعاطفوا معايا، ولا هيمشوا لي الامور زي ما انا عايز. انا في الحقيقه بضحك على نفسي، انا بغش نفسي، اللي هو واحد ظبطها كده زي ما بيقعدوا احيانا كده يظبطوا مزاد مش عارف انه يرسى على حد معين، فنمثل بقى مزاد بقى ان في مزاد وطرحنا المزاد ومش عارف ايه، بس ما تطرحوش مش كذا وكذا، مزاد يتعمل ويخلص وتعمل ويرسى على حد معين، اللي هو انا واخد اختيار من الاول وعملت المزاد، مسرحيه المزاد، ان انا صليت استخاره وعملت استشاره واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، المسرحيه دي ايوه المسرحيه دي هتخيل على خلق الله، المسرحيه دي هتخيل عليا انا شخصيا، بس مش هتخيل على ربنا، المسرحيه دي مش هتنطلي على الله. ايوه انا المسرحيه دي ممكن انجو بها في الدنيا، اشوف في الدنيا ان انا تمام تمام تمام، بس انا بقى لما القى الله في الاخره هل انا فعلا هيبقى الكلام ده هينجيني ولا لا ينجيني؟ هو ده التحدي، هو ده السؤال، يعني هي دي المساله يعني بشكل اساسي. فالسؤال ده محوري للغايه، وضروري قوي ان انا ابقى رايح اخلاصا ولا تخلصا. احيانا الواحد بيتخلص من تعب نفسي شويه، بيتخلص من يعني بيتخلص من حاجه بدنيه، والله يا جماعه اي حاجه تتعوض الا الدين الا الايمان. الخسائر الإيمانية اللي بتفوت الإنسان لما الإنسان سبحان الله يخسر إنسان صالح، الخسائر دي ما فيش حاجة تعوضها في الدنيا ولا يعوضها في الأرض. الخسائر لما يخسر صحبة صالحة، لما يخسر مكان فيه خير أو فيه صلاح، لما يخسر ميدان من ميادين الطاعة أو الصلاح، والله هذا الأمر اللي لا يعوضه شيء أصلا، لا يعوضه شيء، ما فيش حاجة في الدنيا تعوضه أصلا، لا يعوضه في الدنيا، مش حاجه تعوضه. لسه في اخت فاضله بتكلمني، يعني ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ويصرف عنهم السوء في اسرتهم، يعني هم وكله يعني بيوت المسلمين. كلمنا على زوجها، انسان من الناحيه الدينيه والايمانيه يا ستي بيعوقك في الايمان او اللي انت حباه، الحمد لله المسار اللي انت ماشيه فيه. لا بصراحه لا، بالعكس هو بيساعدني، ده معايا ممكن يعني الحمد لله في امور، يعني الحمد لله في الطريق اللي انا فيه معايا، في الحمد لله في اشياء طيب الحمد لله. طب انت تنقيني عليه ايه؟ والله بعض الحاجات الاجتماعيه، نشوف اختلافات اجتماعيه كده ببعض المسائل ماشي، ايه كمان؟ رؤيته الماديه والاقتصاديه للشغل للعمل مش عارف ايه لكفايه يا ستي كل ده مجبور. انت بقى ممكن تفرحي ان هو يروح عذرا يعني يهلك في اوديه الدنيا ويحقق اللي انت ممكن تكوني تريديه او بتتمنيه، ولكن ما يسلمش. هو الحمد لله ايمانه، اللهم لك الحمد، هو نفسه ايمانه والحمد لله بخير، ما حدش يخلو من تقصير، وانت ايمانك مع بخير، كل الباقي ده بقى بس تعبني نفسيا، بس ضغطني، بس عامله يا ستي كل ده مجبور، كل هذا مجبور، طالما أن إيمانه وإيمانك بخير فكل هذا مجبور، إنما كل ده يتحمل، إنما اللي مش مجبور أبدا إن لا يبقى إيمانك ولا إيمانه بخير. لو إيمانه مش بخير أنت أول حد يعني، لو إيمانك مش بخير هتتعبي مهما اتحلت المشاكل الأخرى اللي ممكن تكون زعلانك. الكلام ده نظريا احنا ممكن نبقى كلام حلو وجميل، بس فعلا الانسان قد لا يشعر بذلك الا لما يتحط في الاشكال بقى، لما يفقد ساعتها يشعر بذلك اصلا بشكل رئيسي. فانا اقول الكلام ده لان كتير من الصالحين والصالحات مع الضغوطات، انا ما بنكرش انها موجوده، مع ضغوطات داخليه او خارجيه، بلاقي الصالحين والصالحات مع ضغوطات الحساد أو الحقاد أو الصداد، الضغوطات الخارجية مع انتفاش الباطل وغلبة أهل الضلال، ويبقى المجرمين الكفار الفجار المكار زي دلوقتي اليهود والأمريكان والروس والصينيين وغيرهم، يبقى يعني صوتهم عالي كده، ويبقى عملائهم صوتهم عالي هم كمان أكتر منهم، الانسان تضيق عليه، يضيق عليه، خلاص بقى نقف بقى، نعمل بقى، روح بقى، الدنيا قفلت. يا سيدي الفاضل، يا سيدتي الفاضل، يعني سبحان الله، اتتوهم انك تستريح؟ تتوهمي انك تستريحي؟ مش استريح، ما تتركش الثغر الذي انت عليه. يعني هي سبحان الله مدافعه بين الحق والباطل. ما تتركش محاولاتك لانك تتوب من هذه الذنوب، ما تتركيش محاولاتك لانك تطهري من هذه العيوب، ما تتركوش محاولاتكم لرفع هذه الكروب والتخلص منها، تتركش. هي معركة طول نفس. وربنا وعد سبحانه وبحمده، قال إن الباطل كان زهوقا، باطل زهوق، سبحان الملك يعني. وقال ومن يهاجر في سبيل الله هنا يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. بالعكس، الإنسان لما يبقى يعني، شوفوا بقى، ركزوا في الحتة دي مهمة. يعني ممكن واحد كان في الكومفورت زون، في منطقة الراحة، دنيا حلوة وجميلة ولا ضغوط ولا أي حاجة، وراح ساب الكلام ده وراح دخل نفسه في المعمعة، مشاكل وضغوط و و و و و و هو في الظاهر دخل نفسه في الضيق. يا عم ايه اللي دخلك في الضيق ده وخلك تخش الدخانيق دي؟ ما كنت يا عم اللي هو لما ربنا بيحكي لنا على الايه، على المنافقين اللي هم يقولوا ايه، لو كانوا ايه عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. ما ليه يا عم عملتوا في نفسكم كده، ضيعتوا على نفسكم كده وبتاع ومش عارف. الله ما كانش مثلا بقى الأخيار الأبرار الذين يذودون عن أعراضهم وعن أرضهم، والذين يجاهدون في ميدان الإحياء بالوحي وغيرهم، كانوا يختاروا الراحة، اختاروا كده يبقى سالمين في أنفسهم، سالمين في أولادهم، سالمين في بيوتهم، مستريحين نفسيا بلا ضغوط وبلا وبلا وبلا. هذا النوع من الحياة، يعني أنا آسف ربما ده يضايق البعض يعني، بس حياة أشبه بحياة البهائم أصلا. أي حياة أنت لك؟ يعني ما الإنسان لو ما يهتمش ويغتم ويتوتر ويحمل المسؤولية لأجل الله، هيحملها لأجل غير الله. بل والله الإنسان لو مش هيحمل الحاجات دي لأجل الله، لا قيمة للحياة، لا قيمة للحياة. باطن الأرض خير من ظاهر. إن الإنسان بياخد من راحته وبياخد من وقته ومن جهده ومن فكره ومن كل حاجة عشان لا قيمة للحياة أصلا. باطن الأرض خير للإنسان من ظاهر. يعني سبحان الملك، مين اللي مستريح؟ المستريح أهل الطاعة، مستريح أهل العمل لدين الله. إن اوعوا تتوهموا إن الناس اللي هم المأنتخين دول ولا اللي ما بينصروش الدين مستريحين، لا مش مستريحين. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، مش مستريحين، مش مستريحين. ولما تيجوا تبصوا على المتاعب اللي بيتعبوها والمشاق اللي بيجدوها والمعاناة اللي بيعانوها، والله الذي لا إله إلا هو أهل الخير والصلاح والحق، وعانتهم أقل منهم. وفضلا على ذلك الحمد لله، وترجون من الله ما لا يرجون. يعني ده خطير والله العظيم. فهنا يا جماعة الخير في شرط مهم جدا جدا، هو شرط في سبيل الله، إن يبقى ده إخلاصا مش تخلصا. مش إن أنا بقى عايز أتخلص بقى من التعب والإرهاق والاسترس ومش عارف إيه، وانا اتوهم ان انا هلاقي، انا عايز اتخلص وخلاص من الاحساس بان انا ما بعملش حاجه. انا مثلا عندي ذنب حاولت الابواب موصدة، عندي عيب حاولت الابواب موصدة، عندي كرب حاولت الابواب موصدة. وده يمكن يفسر ان بعضنا بيتحرك الدنيا تقفل اكتر، يتحرك فيتعب اكتر. الله، ربنا اتحرك استريح اكتر، اتحرك الدنيا تفتح اكتر. لا، يتحرك يتعب اكتر. ده ممكن يكون حاله من اتنين، اما ان هو الحمد لله الحمد لله ده على خير وبتوصل الابواب عشان هيتفتح الابواب، واما ان هو يكون في ايه، في عقاب. الله، طب واحنا نعرف ازاي يا دكتور؟ انا والله الله تعالى اعلم، يعني فيما يبدو لي ان اللي هو الله سبحانه وبحمده يريد ان يزيد اجره اكثر، اللي بيحصل ان هو مع ان الامور بتضيق هو نفسه تتسع اكثر، بتضيق بس هو نفسه داخليا بتتسع اكثر. انما الثاني هو بيعمل ايه؟ هو انه بيتحرك، يعني اتحرك من اللي هو فيه من الضيق ده ومش عارف ايه، اتحرك في محاولة التطهر من هذا الذنب او العيب او التخلص من هذا الكرب، اتحرك فعلا، اتحرك تخلصه مش اخلاصه. ان هو بقى زهق من نفسه، زهق من الشيء ده، مش فكرة ان هو، يعني انا حتى قلت الكلام ده قبل كده مرة وتكرر، بعض الناس ربما اشياء في نفسه او في اللي حواليه، مثلا في نفسه اللي حواليه زهقوا منه، او هو نفسه زهق من نفسه، او يكون اللي حواليه زهقوا من تكاسله وتقاعسه وما بيعملش حاجه. طب حاول، طب خد محاوله، فيروح عشان يتخلص من الزن ده، يتخلص من الكلام، مش رايح خلاصا لله، لان الله يحب ذلك ويريد ذلك ويرضى عن ذلك. هو بس عشان يتخلص من اللي من هذا الضغط، عشان يتخلص من الحاجه اللي بتجن في راسه دي، فهذا هذا تخلصا لا اخلاصا، فالامور تضيق اكثر. طيب ضاقت بس هو نفسه اتسع، لو كان اخلاصا نفسه بتتسع ان شاء الله، مش مشكله الحمد لله عادي، هي قفلت بس ان شاء الله حاول تاني ولعل في باب تاني ان شاء الله باذن الله. لا لا اشكال، الله لا يمل حتى نمل، ما في مشكله. مش معنى كده الانسان مش هيدخله هم وغم، هيدخله بس الحمد لله يبقى الغالب على قلبه الساعه، ومش هم وغم اللي هو المقهد أو المثبط أو المحبط، لا بفضل الله. دي حتى دقيقة أتمنى حضراتكم تنتبهوا لها، عشان كده يعني الشرط الخطير جدا في هذه الهجرة وفي هذا الهجر أن يكون إخلاصا لا تخلصا. وقلنا كده حاجة في المحاضرة اللي فاتت، يمكن رميناها كده من كام محاضرة ورميناها في آخر المحاضرة اللي فاتت، أن يكون سلوك المرئي سلوك الراهب للهارب، الراهب للهارب. دائما أقول الراهب، الراهب الرباني لا الراهب النصراني، يبقى الراهب للهارب. وأنهي راهب؟ الراهب الرباني مش الراهب النصراني. بالراحة بقى، إيه الراهب وإيه الهارب وإيه الحكاية دي؟ الهارب هو زي مين؟ زي رهبان النصارى، ده هارب، ساب الدنيا تضرب تقلب تخرب ومش عارف ايه، يقول لك والله اروح اختار لي ايه، اختار راحتي وسلامة قلبي واعتزل الناس. الاسلام مش مقبول، قال ربي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ما كتبش عليهم الرهبانية دي. طبعا هذه الحالة الرهبانية وهذه الحالة الاعتزالية الاختيارية بيعيشها كتير من المسلمين النهاردة. أما أنا خلاص خليني في نفسي، وزي ما قلت كتير من اللي مثلا بيسافروا والله مش عارف حاسس بمشاكل ومضايقات، روح يسافر يعيش في مكان تاني، روح يسيب الشغل ده وروح شغل تاني، يسيب الحالة الاجتماعية دي يشوف حياة تانية، وخلاص كده يحس هذا. رغم أنه سلك سلوك الراهب، بس ده راهب نصراني، هو في الحقيقة هارب كرهبانية النصارى، هو هارب، هرب أصلا، هرب من المواجهة، هرب من الصبر على هذا الأمر، هرب من الصبر على هذا الأمر، ما كانش عنده اتساع الصدر للإصرار على الأمر فهرب، وضحك على نفسه وضحك على اللي حواليه وأوهم نفسه وأوهم اللي حواليه أنه يهاجر في سبيل الله. والله أنا هجرت الإنسان ده في سبيل الله، هجرت الصحبة دي في سبيل الله، والله أنا هجرت هذا هؤلاء الناس اللي بتعامل معاهم إصلاحا أو صلاحا في سبيل الله، والله هجرت الميدان ده في سبيل الله، هجرت المكان ده في سبيل الله. الحقيقة هو ما كانش في سبيل الله، في سبيل الله زي ما كنا قلنا في بداية المحاضرة دي، يكون استفرغ ويسعوا في الأخذ بالأسباب. لأن نشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. وربنا قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتهربون أتصبرون أتصبرون كان ربك بصير. ويمكن كلنا يعني كلنا عارفين قصة الشهيرة بتاعة سيدنا يونس، اللي هو النبي من الأول خالص اتقال له، وأنا بقول الكلام ده للصالحين والصالحات، يعني سبحان الملك، ربنا أثنى على سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم، وعاتب سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم، ولدرجة أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كده نصا في البداية، قال: فاصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك، حكم ربك هنا الشرعي، حكم ربك الشرعي، اصبر على الطاعات واصبر عن المنكرات، وحكم ربك القدري، اصبر على المقدورات، اصبر على قد ما تقدر. اللهم الحمد لله يسلم لك دينك وآخرتك، وها ولا زال في مجال، اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. لا تكون كصاحب الحوت. مين بص على صاحب الحوت؟ صاحب الحوت عمل ايه؟ سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم صاحب الحوت ده هو اولا استفرغ ويسوا معاهم، خلاص وصل معاهم قفلت خالص، واخبر ان هم العذاب خلاص اتيهم ثلاثة ايام، خلاص يعني ثلاثة ايام وجاي العذاب خلاص، ويعني فصبر لغاية الاخر، ولما خرج كمان ما خرجش يعني من ايه من هربان مثلا منهم هيروح يعصي ولا عايز يريح ولا يتقاعد، فبيحاول يشوف مكان اخر. بس لمجرد هذا يعني الخروج المبكر شويه عوتب وعوقب، عوتب وعوقب ليه؟ يعني لان لما تتخرج إيه؟ ولذلك إذا كان سيدنا يونس على ما فعله عوتب وعوقب، وهو في الحقيقة يعني حرفيا يعني كان كان كان كان عنده مجهود خرافي مبهر، بس عشان ما صبرش الآخر استعجل شوية عوتب وعوقب. وكان ببساطة المطلوب منه ما يخرجش إلا لما يأتي أمر الله الصريح بالخروج، شوفوا دي أمر الله الصريح، ما يتأولش اجتهد هو وفهمها كده وخرج، ما يتأولش. مش كده أنا بقول لحضرتك، لو ما أنت هتهجر زمان مكان إنسان ميدان أين كان هتهجر، حضرتك ما تهجرش إلا لما تبقى مطمئن للأمر، لما يبقى اتسع الصدر الإصرار على الأمر. عشان كده قلت إنك تصدق مع الله، وحضرتك تصدقي مع الله إن أنا نفسيا إن أنا فعلا أستخير الله، وإن أنا أستشير، عشان كل ده عشان إيه؟ عشان أستبين أمر الله قدر الطاقة، أستبين أمر الله عشان أبقى خارج زي ما قلت كده، ليس من مظنون إلى مظنون، أو من مضمون إلى مضمون، إنما أخرج من هذا المضمون إلى مضمون إن شاء الله. فهنا سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم عوتب وعوقب لمجرد إن هو إيه؟ عشان هو إيه؟ هو ما كانش عنده الأمر الصريح، خرج ولسه ما جالوش الأمر الصريح، فاستعجل شوية، خرج قبل ما يجي له الأمر الصريح. إن هو ولذلك أنا بستغرب من بعض الأفاضل والفضليات. بيبقى لا لا لا انا هكذا وفي دماغه وهم، لا لا لا وهتشوف، لا لا لا وانا بس لما هسيب الانسان ده ولا المكان ده ولا الميدان ده هتشوف ده انا هبقى تمام وهبقى مش عارف ايه. يا سيدي طب نتناقش، طب نتكلم، ويبقى مثلا معظم راي الصالحين والصالحات، ويبقى معظم راي الناس اللي هم احكم واعلم واقل منه بيقول لا، يقول لك لا انا عارف نفسي، لا انا شايف الصح ليا، انا عارف الصح ليا، فيخرج متوهما. على ان حتى لو احنا اعتبرنا لو انسان يفكر شرعا شرعا المفروض حتى مثلا بقى خلاص اذا استشار يقول لك لا انا اخرج، فيخرج متوهما. فلما يخرج متوهما كده للاسف الشديد مش واقف على الارض صلبه. سيدنا يونس على جلاله على جلاله قدره وعلى مقامه عند الله لما فعل ذلك عوقب، ضيق عليه، عوتب وحوس، ضيق على درجه انه دخل في بطن الحوت، بقى ظلمه ليل وظلمه بحر وظلمه بطن الحوت بعد ما كان في الساعه بره ضيق عليه. ونلاقي كتير من الافاضل والفضليات يتعجل في هجران مكان او زمان او انسان، يتعجل ويضج ويتضجر، كفايه بقى ضغوطات كتير بقى من بره، ايذاء كتير، الدنيا عماله تقفل من حواليا، لا اروح سيب المكان ده لكذا، سيب الميدان ده لكذا، سيب الشيء ده لكذا، يتعجل. ما جالكش امر صريح فما توقفش، مش امر صريح ما تخرجش، مجرد بس اجتهد وكان عنده بذل. يبقى الواحد فينا بذله اصلا اعرج ويركب راسه واللي في دماغه وبهواه، هلكم كيف تحكمون. عشان كده بيخرج من سعة الى ضيق، من سعة الى ضيق، والله العظيم بيبقى في ضيق، لم يكن حتى في ضيق في مكاني ولا زماني، ولا في ضيق وجداني، في ضيق ايماني، يكون في ضيق ويتوهم اننا لا لا لا انا بقيت احسن، لازم يضحك على نفسه، يكون في ضيق يضيق عليه. الانسان هنا ليه هو ايه؟ هو سيدنا يونس بس، وده اللي حصل. شوف على الجانب الاخر سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم مكث فيهم 1000 سنة الا 50 عام، 950 سنة، 950 سنة عمل فيها ايه؟ رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يعني عمل كل حاجة. طيب ولما جاء بقى مع كل ده ما آمن معه إلا قليل، مراته مش ما آمنتش معاه، ابنه ما آمنتش معاه، في اكتر من كده؟ ما هربش بقى، يتقال له اجلس اجلس، وجالس بقى، هو جالس بقى، ها يعني جالس بيحقق بقى نتائج مبهره والدنيا ماشيه كويس. انا بستغرب من بعض الصالحين والصالحات، ربما يكون الحمد لله في ابواب خير او في اوضاع في صحبه انسان او زمان او مكان او ميدان، الحمد لله هو بيحقق في نتائج كويسه جدا لنفسه ولغيره، مش بس كده، والحمد لله مفيش أذى، مش أذى. سيدنا نوح ما آمن معه إلا قليل، وكمان مش سايبينه في حاله، دايما بيأذوه، ما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وسفيه وتطولوا عليه ويؤذوه، وبعدين ربنا امره بحاجه جابت له كلام اكتر، نصنع الفلك بعيوننا واحد، اصنع الفلك، وبعدين نصنع الفلك بقى، بيصنع الفلك الدنيا تمام يعني هدت فرق معاهم، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، هرب اتحرك نص حركه بدون امر بدون اذن؟ لا. هو انا يعني بقى مستني الاذن هيجي لي منين؟ اصل بقى انبياء وبيوحى اليهم ان انت تكون حضرتك او حضرتك غالب على ظنك او ظنك الحمد لله مستقر في قلبك انه مش هوى مش انتصار للنفس مش رغبه قلب مش لا ان الحمد لله استشرت حد واثنين وثلاثة أربعة وخمسة واستخرت والنصوص حاضرة قدام عينيك الحمد لله وتحس ان انت في ارض صلبة تتوكل على الله. انما مش كده انت ما عندكش فانت لما جاء كل ده جاله الامر اتحرك. خلاص رب اني مغلوب فانتصر. خلاص بلا تذر على الارض من الكافرين ديار. خلاص هم كانوا ما فيهمش مجال اصلا لعوده ولا رجعه. كانت نصره ربنا ليه ازاي؟ خرج من الضيق ده لانهي ساعه؟ ربنا وسع عليه الارض، ربنا ابدهم له كلهم عن بكره ابيه، ربنا غسل له الارض، بدل له الارض غير الارض، غسل له الارض. كانت لحظة فارقة في تاريخ الكرة الأرضية والبشرية. لأنه كان صادق. لأنه صبر. مش بس صبر وشكر. صبر وشكر. لما صبر تجربة عين الجزاء. يعني هو صبر وشكر رغم أنه كفر. رغم أنه كفر. بس ما هربش. ما هربش. لم يسلك سلوك الهارب. هو يمكن المواقف اللي حكيناها من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض عليه لو شئت لاطبقت عليهم الاخشبين، كان النبي شاف ده سلوك هارب. انا افضل بينهم راهب، راهب رباني ما بينهم، جاهد فيهم. النبي ما اختارش الخيارات بتاعه الهروب والانعزال، ما اختارش الخيارات بتاعه يلا سيب وامشي. وجع الدماغ بتاع مكة ده ما خلاص كنا بقى سنة سنتين وهرب منها. لا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما كانش بيعرض عليه عروض كثيرة في الهجرة. يعرض عليه عرض، طب ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ لا. لا ينتقل من مضمون الى مضمون. شو ده اللي انا عايزه. وجاء الستة دول سبحان الملك، بس لا دول حس مضمون اكتر. مضمون خاطر؟ لا. بعد سيدنا مصعب سنة فتفقد الأوضاع وتمام وزي الفل واطمئن إلى هذا الأمر، بس خرج. وخرج بأمر الله لا بهوى، بأمر الله خرج. فهي دي القضية، إن الواحد فينا يكون سلوكه سلوك الإيه؟ الراهب للهارب، والراهب الرباني مش الراهب النصراني. الراهب الرباني، لأن الراهب النصراني هو في حقيقته هارب. في حقيقته هارب، الناس اللي مع ذنبه يسلك سلوك الهارب، بيهرب من ذنبه. بيهرب من يبحث له عن حلول ويطرق أبواب، يستغيث بالله ويستجير. بيهرب من عيبه، من عيوبه بيهرب منها. مش عايز يواجهها. بيهرب منها. بيهرب من كروبه. الدنيا ضاقت ومش عارف ايه يهرب. وفي ناس ممكن ما تهربش مكانيا، يهرب ايه؟ وجدانيا. كبر دماغه ينتكس نسأل الله العافية. ينام ويكسل ويتقاعس ويحبط ويجلس في مكان. سبحان الملك. الصحابة لما ان الناس الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، واختار سلوك الهارب، ما هربش منهم. الراهب لا يصمت في هذا الميدان. الراهب الذي يصمد في هذا الميدان. الراهب في قصة الغلام والراهب. الراهب ما اختارش سلامته، واختار امانه. لا. وكان مجال الغلام ما عارف ان هيعمل مشكلة. لا ما. هو وكأنه كان معزول رغما عنه لا بارادته. فلما جاله الغلام اهتبل الفرصة واغتنم الفرصة. كان راهبا رباني. فأبى الله سبحانه بحمده إلا أن يكون مكان. فهنا الحتة دي خطيرة جدا جدا جدا جدا. إن أنت لما تقعد مستسلما متوهما بقى الخيارات المتاحة، لما حضرتك تقعدي تقعدي مستسلمة متوهمة ضيق الخيارات المتاحة. ده كده سلوك الهارب للراهب. الراهب عنده صلابة وصمود، الراهب عنده إصرار وطول نفس، عنده سعة صدر للإصرار على الأمر، سعة صدر الإصرار على الأمر. لا أبرح حتى أبلغ، لا أبرح حتى أبلغ، كلا إن معي ربي سيهدي، إن الله معنا. هو الأمر عنده كده، هي الموضوع عنده ما بيعيش على هذا الإصرار. فهذا هذه المسألة خطيرة جدا، ونبه عليها أن هذا شرط. فلو سلك المرء سلوك الراهب والحمد لله، الراهب ده هو هيفضل هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا، لما خلاص استبان له الأمر والحمد لله واستفرغ وسعه هيهاجر. فإذا هجر الإنسان، إذا هجر الإنسان على هذا الوضع أو بهذا الشكل، لما يهاجر الحمد لله يجد الأرض المرغم كثير والسهل. إنما الهارب هيهرب من ضيق إلى ما هو أضيق، هيهرب من ذنب إلى ذنب، ومن عيب إلى عيب، ومن كرب إلى كرب. هو الهارب مش كده، لما نشوف الباطل كده، يعني الباطل كده نهرب؟ ما نهربش، لا يهرب المرء. اللي يبقى راهب في محاريب ايه؟ راهب بقى في محاريب، احنا قلنا مرارا وتكرارا، هذا الراهب هو راهب في محراب التنسك مثلا، كان مشتهر عند النصارى في محاريب العباده. انما هناك راهب في محاريب العلم والتعليم والإصلاح والمجاهدة، محاريب، محاريب هو راهب فيها، مقيم عليها، متبتل لله فيها سبحانه وبحمده. فهذا الشرط خطير، إذا انعقد هذا الشرط يأتي المشروط، إذا جاء هذا المفروض يأتي الموعود والحمد لله. خلاص يأتي الموعود. الموعود يجد في الأرض مراغما كثيرا واسعا، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. سبحان الملك، خلاص بقى ده ايه؟ هخرج إلى السعة. عشان كده سبحان الملك، إن الناس سبحان الملك اللي بتصبر دي وتسلك سلوك الراهب الرباني للهارب النصراني الذي يسمونه راهب، إذا اللي يسلكوا هذا السلوك سبحان الملك، يبقى الناس بتشوفهم بره إنها بتضيق عليهم وهي بتتسع. إن قلنا مرارا وتكرارا، ممكن الأمور بتضيق داخليا بس بتتسع، عذرا تضيق خارجيا وتتسع داخليا، وممكن تكون بتتسع خارجيا وتضيق داخليا، تضيق عليه نفسه. سبحان الملك، الإنسان ده يبقى إيه؟ في الظاهر إن الأمور عمالة تشتد وتشتد وتحتد وتحتد وتمتد وتمتد، لكن سبحان الملك هو يكون من الداخل يجد إيه؟ يجد هذه الساعة، يجد الساعة دي سبحان الملك. والله سبحانه وبحمده هو الذي يوسع عليه. عشان كده ربنا يقول: ومن يهاجر في سبيل الله. أتمنى ما ينساش إن هو هاجر وفي سبيل الله، هو في شرط انه هاجر، هاجر هاجر هاجر ترك مع ابعاد. ان كتير من الناس زي ما قلنا بيبقى هو بعالق ويفضل ايه خارج ولا يزال الشيء عالق في قلبه. لا، هاجر هاجر خلاص. درجة زي ما قلنا ان الصحابه الذين هاجروا من مكه الى المدينه حرم عليهم انهم يرجعوا يعيشوا في مكه تاني حتى بعد فتح مكه، عشان يبقى قطع العلائق التام. فالشرط الأول قطع العلائق. الإنسان إذا كان سيهجر ما يضر إلى ما يسر، وما فيه شر إلى ما فيه خير. لا يهجر ما فيه يعني عدم سلامته إيمانيا ودينيا وأخرويا إلى السلامة الإيمانية والدينية والأخروية، خلاص اقطع علاقة بإنسان بمكان بزمان، خلاص اقطع العلاقة. هجرة حقيقية، هجرة حقيقية. والنقطة اللي بعدها انه يكون في سبيل الله، فيبقى اخلاصا لا تخلصا على سلوك الايه؟ الراهب الرباني لا الهارب النصراني. الراهب الرباني لا الهارب النصراني. بطبيعة الحال هو انت انسان صاحب رسالة وصاحب مهمة، وهذه الاشياء هو يعني تعرض لها. فالشاهد يعني ما اقصده، إذا حصل ذلك المفروض يأتي الموعود. إيه الموعود؟ يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الله أكبر. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سبحان الله. ولذلك لما ربنا يقول ألم تكن أرض الله واسعة، ايه الواسع في الـ في الـ في الارض؟ الارض واسع، بس لو ما تسعت ليش انا ما يفرقش معايا انها واسعه ولا مش واسعه. مش الفكره انها واسعه، الفكره انها تتسع لي انا، الفكره انها تتسع لي انا. انما واسعه ولا مش واسعه مش هذه الفكره. ولذلك الم تكن ارض الله واسعه، متى متى متى كانت هذه الارض، متى تكون الارض واسعه؟ إذا هاجر الرجل في سبيل الله، إذا كانت حركته في سبيل الله. زي ما قلنا حتى ما انتقلش من مكان، مش لازم ينتقل، هو ترك الكسل للنشاط، ترك الجدل للعمل، ترك اليأس للأمل، ترك التشاؤم للتفاؤل، ترك الإحباط للنشاط، ترك كان ولا يزال في مكانه. لا يزال يجاهد في هذا المكان، يجاهد مع هذا الإنسان، يجاهد في هذا الميدان، لكن هجر الأشياء اللي مضيقة عليه، مضيقة عليه نفسه، مضيقة عليه الخيارات الواسعة، هجرها وأخذ بالأسباب فيجد السعة. عشان كده أنا كنت بقول يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، أهجر ذنبك، أهجر عيبك، أهجر كربك، أهجر أنت، أهجره كده، أهجر الكسل، أهجر الزلل، أهجر الجدل في مكانك مع نفس الإنسان في نفس الميدان وجرب. أهجر ده وجرب، تجد في هذا مع هذا الإنسان مراغما كثيرا وسعة، تجد في هذا الميدان مراغما كثيرا وسعة، تجد سبحان الله في هذا المكان مراغما كثيرا وسعة. مش لازم يبقى يجده في مكان تاني، يجده في مكان تاني صحيح لو هو خلاص كان استفرغ وسعه في هذا الباب، انما لان عقليا كده، عقليا انا اللي مضيق عليا، اللي مضيق عليا السعه التي بيني وبين هذا الانسان، او السعه التي في هذا المكان، او السعه التي في هذا الميدان، ذنبي او عيبي او كربي. ما انا لما هروح مكان جديد هروح بنفس ذنوبي وعيوبي وكروبي، لما هروح ميدان جديد بنفس ذنوبي وعيوبي وكروبي، هروح مع انسان جديد بنفس ذنوبي وعيوبي وكروبي، مش حاجه، انا ما فعلت شيئا. لو انا ما يعني ايه، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. انما الميزه ايه بقى؟ الميزه ايه؟ ان الانسان الحمد لله يبقى اجتهد على قد ما يقدر انه يتخلص من ذنوبه ويتخلص من عيوبه ويتخلص من كروبه على قد ما يقدر، فلما يهجر يرجو ان شاء الله ان اللي تعلمه بقى واللي كان اللي جهده في نفسه يرجو انه يجده في انه الحمد لله يجده اكتر في مكان تاني، في زمان تاني، في مع انسان تاني، في ميدان تاني. انتوا فاهمين القصه؟ عشان كده انت جاهد الاشكالات دي، جاهد الكسل والزلل والجدل، جاهد ذنبك وعيبك، جاهده في مكانك، اهجره في مكانك، اهجره مع مع مع انسانك، انسان اللي عندك، اهجره في الميدان اللي انت فيه، اهجره. فلما تبقى هجرته الحمد لله ولا تزال الامور تضيق ومش عارف ايه وكذا، لما تيجي حركة تنتقل من هذا هتنتقل الحمد لله بالخير اللي معاك. ساعة ساعتها عادي بمنتهى القوة الإنسان ممكن، إنما أنا بتبقى نفس ذنوبي نفس عيوبي نفس كروبي نفس الكسل والزلل والجدل، وأنا متصور إن أنا لو رحت الإنسان تاني ولا مكان تاني ولا ميدان تاني هكون أحسن، لن أكون أحسن، كن أسوأ، كن أسوأ ولا شك، فتضيق الأمور أكثر. إنما سبحان الملك مجرد إنسان يبدأ هذه الخطوات يجد مراغما كثيرا واسعا، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد ساعة بقى، أول ساعة يجدها، أنا في رأيي أول ساعة لو هي هجرة إيمانية يجد ساعة إيمانية، ساعة إيمانية لو هو إيه ساعة إيمانية يجد ساعة إيمانية، ثم ساعة نفسية. عشان كده ممكن إنسان ينتقل مثلا لحاجة، يهجر إنسان إلى إنسان أو مكان إلى مكان أو ميدان إلى ميدان، فيبص عليه كان مثلا في شغل ساب وراح شغل تاني، كان في مكان ساب وراح مكان تاني، إيه ده؟ يبص عليه ماديا أو عمرانيا، لا أنت رحت الوضع أقل، الوضع أضيق، الحياة مش وده الوعد، مش الوعد انه يكون في وضع اوسع عمرانيا او اوسع ماديا او اوسع بدنيا، لا انه بقى اوسع الاول، الوعد الاول ده اصلا ما فيش الوعود الاخرى، بس الوعد الاول الاول اوسع ايماني واوسع وجداني، بعد كده بقى يجي اوسع عمرانيا اوسع بدنيا، بس لان الانسان اذا اتسعت اموره ايمانيا ثم اتسعت أموره نفسيا أو وجدانيا لا عليه ما يحصل له بدنيا أو عمرانيا، لا عليه من العيش يكون ضيق من الرزق وغيرها، لا عليه أحسبه متجاهل أغنياء من التعفف، لا عليه أن يكون بدنه في أمراض أو في إشكالات، لا عليه لا عليه، إنما الإنسان لما يضيق تضيق يعني أموره الإيمانية، لما اليقته الإيمانية تضعف، اليقته النفسية تضعف، ولا يفيده إن اليقته البدنية جيدة، ولا يفيده إن عمرانية الدنيا كويسة ومتحسنة، مش هيفيده البنيان هو عنده إشكال في الإيمان أو في الوجدان، مش هيفيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، الغنى غنى النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: عبدي اشتغل بعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، أملأ صدرك غنى وإلا ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. لذلك حتى ممكن أقول انشغال مش عذر، انشغال عقوبة، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جمع عليه سمن جعل غناه في قلبه، وتأتي الدنيا وهي رغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه سمن وجعل فقره بين عينيه، لم يأتي من إلى مكتبها. ففي الحقيقة الإنسان هذه الساعة أول ما يجده من الساعة، الساعة الإيمانية، أنه هاجر يهاجر في سبيل الله، ها؟ هو هاجر لربنا. الصحابة لو كانوا اختاروا هم يقعدوا في مكة اختاروا ده بدنيا، الصحابة تأثروا لدرجة أصلا لما هاجروا للمدينة اجتووا المدينة، اجتووا المدينة، يعني هم أصابتهم حمى يثرب، لأن أصلا المدينة أرض بركانية، طبيعتها أرض بركانية، هذه الأرض البركانية اللي مش عايش فيها يحمى لما يدخلها يعيش فيها تصيبه الحمى، ان هي اصلا كان في بركان زمان بقى بركان وكده وكده، فدي ارض بركانيه اصلا فيها حتى الحمم السوداء وغيرها. فهذه الارض البركانيه الصحابه في مكه متعودين على جو الجاف، مش متعودين هذا الجو اصلا، فلما دخل المدينه اصابتهم حمى المدينه، فاصيبوا بالحمى ومرضوا فتره طويله، وما كانوش قادرين يتعايشوا مع الأجواء، الأجواء الصحية أثرت حتى عليهم على المستوى البدني، مرضوا ومرضوا نفسيا. طيب على المستوى البدني هو، وعلى المستوى أثرت عليهم نفسيا، يعني ما أقصدش مرضوا نفسيا بلغتنا المعاصرة، ولدرجة إن هم المكان بدأوا يعني أنفسهم تضيق به، بالمكان، بالمكان نفسه، بالأمراض اللي فيه والتعب اللي لقوا فيه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، ودعا الله إن يخرج حمى المدينة عنها إلى مكان آخر، جحفة. وسأل الله أن يبارك المدينة: اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، يباركها بالضعف، أن يكون فيها ضعفي ما في مكة من البركة. وسأل الله أن الحمى تخرج عنها، وسأل ربنا أن يحبب إليهم المدينة. من المكيين كان المدينة بالنسبة لهم مكان صعب جدا يعيشوا فيه، صعب جدا جدا يعيشوا فيه، أجواء ما لا تناسبهم إطلاقا، أجواء المناخية، وأجواء يعني إيه في ناحية الأبدان. وفي الأبدان هو الدنيا فيها في تضرروا كمان، مش مجرد طبعا على مستوى العمران واقتصاديا وماديا تضرروا جدا. واحد زي سيدنا صهيب مثلا سايب شقة عمره، كان تاجر سلاح، مش تاجر سلاح، ده عنده مصنع سلاح ويتاجر فيه، فراجل عنده بيزنس اقتصادي كبير جدا، فساب ده. لدرجة الأموال اللي سابوها الصحابة، قريش جهزت منها قافلة كاملة بعتوها يتاجروا بها في الشام، اللي هي خرج ليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكانت سبب في غزوة بدر وما أدركوهاش دي. فالصحابة تركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا مرات عصباهم، اقتصاديا خسروا، في ضرر اقتصادي، وفي ضرر واضح جدا، ضرر بدني، حتى انهم بدنيا تأثروا، بس ايمانيا تطوروا، وجدوا الساعة الايمانية، بقوا يعبدوا ربنا بشكل احسن، بقى قادرين يصلحوا، بقوا بيقدروا يقعدوا مع الرسول بشكل اكتر، يقدروا يستفيدوا بالوحي بشكل اكبر، على ان الظروف الاقتصادية ليهم بالمدينة كانت صعبة، بقوا في صحبة صالحة الأنصار، فوجدوا صحبة إيمانية أفضل. أنا بقول الكلام ده عشان الأفاضل والفضلات النهاردة اللي ربما يكون في هذه النعمة ومش حاسس بيها، وجدوا صحبة إيمانية أفضل، مش الإنسان اللي عنده الصحبة الإيمانية والسبب. وجدوا الحمد لله جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوار الوحي، جوار مسجد رسول الله، مش إنسان يكون الحمد لله عنده مصدر حد بيعلمه مش عارفه إيه ويترك مثل ذلك. وجدوا الحمد لله رب العالمين الايه الميادين، ان هم نفسهم بيقدروا يجهروا باللي هم عايزينه بحريه، وبيتحركوا بحريه، مش الانسان يروح يضايق على نفسه يعيش في مكان ما يبقاش عارف حتى يعلن التزام ولا يعرف يدعو الى الله يعمل حاجه. وجدوا ان هم يقدروا يجهروا بحريه الكلام ده. وجدوا افاق وميادين اصلاحيه كتير يشتغلوا فيها. وجدوا فرصة أكبر لنصرة الدين، ساعة إيمانية حصلت، وعليها الساعة النفسية، لأن المؤمن لما إيمانه يتحسن نفسه تتحسن. أما المؤمن ده لما يحس إن إيمانه بيحصل فيه إشكالات بينقصه منه أشياء بكذا، نفسه تسوء، فإيمانه بيجد إيمانه بيتحسن، الحمد لله بيجد إيمانه بيتحسن، فبناء عليه نفسيته بتحس. طيب وان كانت الدنيا فيها اشكال، فلذلك عشان بس بعض الناس يتفهم، هل جت بعد كده السعة العمرانية؟ اغناهم الله سبحانه وبحمده من فضله، اغناهم الله من فضله، الله اكبر. شوفوا يعني السعة البدنية، الحمد لله بقت من احب الاماكن اليهم، ووجدوا فيها راحتهم، واستقر بهم العيش، لدرجة ان الصحابة كانوا لا، لما فتحت البلاد الاخرى اللي هم الصحابه بقى وخصوصا الاوائل، لا حابين يقعدوا في المدينه، مش حابين يسيبوا المدينه، وابنائهم مش حابين يسيبوا المدينه، حبوها. فسبحان الملك يعني جات لهم الحاجات دي، فلذلك لازم نفهم الترتيب. عشان بعض الناس يقول لك اهو طيب ها ماشي يا سي عملنا اللي قلت عليه. عشان كده كتير من الناس زي ما بقول الهجرة في مكانك، الهجرة لازال انت لسه مع نفس الانسان في نفس المكان في نفس الميدان، وهجرت زي ما قلت انت هجرت هجرت هجرت الكسل والزلل والجدل، هجرت ذنبك او عيبك او كربك، فتجد الساعة. وفين الساعة دي؟ ساعة ايمانية، الامور اتحسنت ايمانية. ساعة نفسية الحمد لله تيجي من وراها، اي كده تيجي من وراها الساعة العمرانية. يا سيدي المشاكل العمرانية انت تشتكي منها او المشاكل الاقتصادية اللي حضرتك تشتكي منها او اللي كذا اتحل يا سيدي، اصبر بس، اصبر بقى على الحاجات الصالحة دي، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل اسباب الرزق بعد كده وتتحل. يمكن تيجي الامور الحلول الاقتصادية، تيجي حتى الحلول البدنية، الانسان يجد بعد كده راحة بدنية الحمد لله وصحته تكون احسن لما الحمد لله الناس تكتر والامر مش عارف يبقى في خير اكبر و... لا بس هو انا لا ما لقيتش الصحه البدنيه ولا الصحه العمرانيه ولا الصحه النفسيه. شكرا يا سيدي، احنا جايين من وراها، رغم ان بالشكل اول حاجه احنا موعودين بيها الساعه الايمانيه ثم الساعه النفسيه ثم الساعه بعد كده العمرانيه الاقتصاديه ثم الساعه البدنيه. فيجد الانسان هذه الاشياء، يجد في الارض ها وما يجد في الارض يجد، سبحان الله التعبير ده عجيب، يهاجد يجد يجد يجد، يعني هيلاقيه مستنيه، هيلاقيه مستنيه، بس هو يحقق الشرط في سبيل الله اخلاصا لا تخلصا، سلوك الراهب للهارب، يبقى في حجر حقيقي، ما يبقاش الانسان عالق ولا مش عارف كذا، خلاص خلصت، خد بالشروط. هيحصل ايه؟ اول ما ياخد بالشروط يلاقي حاجه مستنياه، اللي هو انت مش عارف تعمل ايه هتلاقي مستنيك في المكان كذا، يجد ايه؟ مراغما كثيرا مساء. بس كده بقى ساعه، عشان كلمه سهله، ساعه ايمانيه الحمد لله. ولذلك هذه القصه انا ما انتقلش وانا متوهم، اللي بيقولوا عليه مش مضمون لايه؟ مش من مضمون لمضمون. ساعه الحمد لله، ساعه ايمانيه، ساعه بعد كده تيجي النفسيه، مش لازم كلهم مع بعض، ممكن من كرم الله يجوا مع بعض وممكن من طيب هل ده بس؟ لا، مراغما الله كثيرا، الله مراغما كثيرا. الحقيقة الكلمة دي عظيمة جدا، وهي الحقيقة ما جاتش كتير في القرآن الكريم، يعني كلمة المراغم أو هذا المراغم الذي يجده الإنسان لم يأتي كثيرا في القرآن الكريم، هو تقريبا ده الموطن الوحيد اللي فيه هذا المراغم، يجد في الأرض مراغما كثيرا مساء. هنشوف كده في يعني في التفسير كلام لطيف للماوردي رحمه الله، كان مجمع الكلام في المراغم فيقول ايه. المراغم في المراغم خمسة تأويلات، أحدها أنه المتحول من أرض إلى أرض، وهذا قول ابن عباس والضحاك وذكر يعني شاهده. والثاني مطلب المعيشة، هو قول السدي ومنه قول الشاعر غير لنهاية الكلام، إلى بلد غير دان المحل بعيد المراغم والمطلب. هو الشاهد الأول بالمرة، كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمطلب. طيب يبقى إما متحول من أرض إلى أرض، يجد متحول كتير، متحولات كتيرة اللي هي خيارات كتيرة يعني، أو يجد مطلب المعيشة اللي هو ضاق عليه فعيشه فيجد. والثالث أن المراغم المهاجر، وقبل المزي يجد مهاجر كتير، يعني هو لما من يهاجر يجد مهاجر، مهاجر المهاجر هو المكان الذي يهاجر إليه، فيهاجر في سبيل الله أو يخرج في سبيل الله يلاقي أماكن كتيرة أوي زي أرض الله واسعة يعني. المهاجر المراغم المهاجر. طيب والرابع يعني بالمراغم مندوحة عما يكره، يعني مراغم يجد حاجات غير اللي بيكرهها غير اللي مضايقها. الخامس أن يجد ما يرغمهم به، لأن كل من شخص عن قومه رغبة عنهم فقد أرغمهم، وقول بعض البصريين وأصل ذلك الرغم وهو الذل، والرغام التراب لأنه ذليل، والرغام بضم الراء ما يسيل من الأنف. طيب في الحقيقة أنا يعني طبعا في كلام كثير للمفسرين خلاص، ربما نرى كلام بس ابن الجوزي. ربما نرى كلام الجوزي بس في هذه المسألة. ابن الجوزي بيقول قال سعيد بن جبير ومجاهد، الجوزي في زاد المسير، يقول متزحزحا او متزحزحا عما يكره، عما يكره، يجد مراغما يعني متزحزحا عما يكره. وقال ابن قتيبة المراغم والمهاجر واحد، يقال راغمت وهاجرت، واصله ان الرجل كان اذا اسلم خرج عن قومه مراغما، اي مغاضبا له مهاجرا، اي مقاطعا من الهجره. فقيل للمذهبي مراغم، وللمصير الى النبي صلى الله عليه وسلم هجره، لانه كانت بهجره قومه الرجل الى ايه؟ الى قوم. يعني هنا اكد على هذه الايه؟ على مساله انه يجب المهاجر، المراغم هو الايه؟ المهاجر، يعني المكان الذي الذي يهاجر اليه. طيب احنا في الحقيقه فكره ان هو يجد في الارض مراغما كثيرا، يعني يجد في هنا في حاجتين، هيجد مكان، ماشي، هيجد مكان ويجد في هذا المكان سعة، يعني هيجد كم من وكيف، على هذا التفسير ببساطة. يعني اللي هيهاجر في سبيل الله، اللي ينوي انه يكون في سبيل الله، هيلاقي خيارات كتيرة، وكل خيار منها في سعة. فكل عشان نفهم بس، طب ما مراغما كثيرا دي، لا، مراغما بتعبر عن كم الأماكن كم الخيارات المتاحة، كتيرة، كتير قوي خيارات، وكل خيار منها في سعة أوسع من اللي هو كان فيه. يشوفوا يعني ما ربنا ما قالش بقى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض سعة، سعة دي ممكن يبقى لها في مكان واحد مكانين، لا، ده هيجد أماكن كتيرة قوي، مراغما كثيرا، ميادين كتير. إنسان هجر إنسان، بس قلنا بالشروط اللي قلناها، هيجد ناس كتير. هجر مكان بالشروط اللي قلنا عليها، هيجد أماكن كتيرة. هجر ميدان بالشروط اللي قلنا عليها، هيجد ميادين كتيرة. مهاجر أو مراغما كثيرا، اللي هي مهاجرا مثلا على تفسيرها بأنها مهاجرة، ده إيه؟ ده أو متزحزحا أيا مكان كان، كل ده كمي كم كتير. طيب مراغمة كثيرة، طب والسعة؟ ان كل واحد منهم يجد في ساعة، هيجد في كل واحد منهم بقى الساعة اللي زي ما قلنا الإيمانية، ثم الساعة النفسية، يبقى خيار والتاني والتالت، يبقى كثرة الخيارات، كم الخيارات كثير، وكل خيار أحسن من السابق، المكان فيه يعني يجد الإيه؟ الأمور أوسع بكتير، الحمد لله. لأن لو مرغم كثير هيجد أماكن كتير، بس هل أوسع؟ لا، مش أوسع، في خيارات كتيرة، بس الخيارات دي هتكون أوسع. فلمزيد من التأكيد ولمزيد من التحريك والتحفيز، بيتقال إن هو هتجد كما خيارات كتيرة، وكل خيار فيه السعة. طيب يجد في الأرض مراغما كثيرا وخيرا، لا مش خير، سعة، لأنه مشكلته في الضيق، عشان كده سعة، زي ما هو كلمة ساعة سبحان الملك جاءت منكرة، التنكير ده يفيد الإطلاق، يعني ساعة كبيرة جدا، أوسع من اللي هو كان فيه. طيب وهل الساعة دي جاءت مقيدة؟ مش مقيدة، محددة؟ مش محددة. فيجد ساعة نفسية، ساعة إيمانية، وساعة نفسية، وساعة عمرانية، وساعة بدنية، يجد ساعة مكانية، وساعة إنسانية، وساعة زمانية، يجد كل أنواع الساعة، يجد الساعة، ساعة في قلبي، ساعة في فكري وعقلي، ساعة في سبحان الله، ساعة من كل الأبواب. فجاءت الساعة دي جاءت منكرة، غير مقيدة أو محددة، عشان تفيد الإيه؟ تفيد الإطلاق، وهذه العمومية المطلوبة. وإزاي يقع في قلب إنسان كده؟ سبحان الملك، لا ضروري يقع في قلب إنسان. والمراغم، المراغم يجد في الأرض مراغما، يعني مهاجرا، خيار واثنين وثلاثة كده، لا، كثيرا. هو الإنسان مشكلته هو عالق في حاجة، وتصور خلاص، ما بس بتكلم برضو بعد الشروط، عالق في حاجة ومش مش عايز، هو مش عايز يهجر كسله، ولا عايز يهجر زلله ولا عايز يهجر جدله وماسك فيه، رغم ان انت اهجر كسلك، اهجر جدلك، اهجر زلك، اهجر ذنبك، عيبك، كربك، وشوف الدنيا تبقى فيها ايه، تلاقي خيارات كتيره ان شاء الله. لا، اصلا لو عملت كذا مش هلاقي خيار، ما لاقيليش وضع، ما لاقيليش كذا، ما لاقيليش حل، ما لاقيليش عيشه، ما لاقيليش مش عارف ايه، ما هاجتش راح. جرب جرب وانت لسه في مكانك او في ميدانك او مع الناس انت فيه، جرب انت صلح في نفسك، اهجر انت اشكالاتك، جرب، هتجد خيارات كتير الحمد لله، وهتجد ساعة اكتر. ولو خلاص بقى الحمد لله عملت الكلام ده وخدت بالاسباب، وهتهبط وهاجر بقى، مش هتهجر بس، هتهاجر لانسان تاني ولا مكان تاني ولا ميدان تاني، ستجد خيارات كتير الحمد لله، ما تفضلش بقى عالق. والحمد لله هتلاقي، وزي ما قلت، هتلاقي باب اتقفل، اتفتحت ابواب. فلذلك والله سبحان الله هي يعني محفزه ايما تحفيز ومحرك ايما تحريك، مراغما كثيرا، علشان ما يتوهمش ان هم مراغم دول اللي هم الخيارات المتاحه ايه؟ 1 2 3 4 5، مش 1 2 3 4 5، كثير. ما الله يقول كثيرا وسعه، بس باكد تاني ان احنا بعضنا يبقى ايه؟ لا، انا في دماغي حاجه معينه، على راسي حاجه معينه، خلاص انت تركت الامر ربنا يختار لك، اختار لك وسعه، اجد سعه الحمد لله رب العالمين. طيب، فهنا الساعه جت بهذا اللفظ، والكثير واضحه عشان بس مش مجرد مراغم. طب ليه ما قالش يجد في الارض مهاجرا؟ عشان كده انا الحقيقه مش مع الافاضل اللي بيقولوا ان هو مراغم يعني مهاجر، لا، ايوه مراغم يعني هو ده ايه، مكان تاني، انسان تاني، ميدان تاني، ماشي، هو على وزن مهاجر يعني، او على بناء مهاجر، لا بأس، مفاعل يعني، اللي هيحل فيه اللي هيهاجر له الانسان، تمام، ماشي، ده ممكن. بس انا الحقيقه مش مع الافاضل الفضليات اللي بيسموه ايه، اللي بيعتبروا ان مراغم هي مهاجر، لا، اقول لك ربنا المهاجره مقصودة، المادة بتاعت الراء والغين والميم مقصودة. يعني إيه مقصودة؟ مراغم، مراغم لمين؟ أول حاجة المراغمة، في عبودية أصلا اسمها المراغمة، يعني ممكن تفهموا الموضوع من عبودية المراغمة. المراغمة هي المغايضة، كان مثلا بيتكلم عنها ابن القيم كتير، وبيتكلم عنها شيخ الإسلام تيمية، في أن يعبد الله بمراغمة أعدائه، مغايضة الأعداء. وضربوا لها مثال مثلا بايه؟ بسجده التلاوه. يحرص العبد عليها ليه؟ لان الشيطان يعتزل يبكي، يقول ويحي، امر ابن ادم بالسجود فسجد ولم قلت فلم اسجد. فهذه المغايظه لعدو الله ترضي الله. من مغايظه اعداء الله مش انك تاذيهم او تضايقهم، استقامتك على الدين، افتخار حضرتك بحجابك، افتخار حضرتك واستمساكك بايه؟ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. افتخارك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، بالشهادتين، بالدين، بالتوحيد، باسلامك. افتخارك بالقران، استمساكك بالكلام ده، هذا مغايظه، مغايظه لعدو الله، مراغمه لاعداء الله، هذا مراغمه لشياطين الجن والانس، بل ربما مراغمه للنفس الاماره بالسوء. هذه المراغمه او المغايظه. من مراغمة النفس سبحان الله مثلا اللي عمله سيدنا سليمان، اما اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى ارجع وضوح عليه فتفق نصح من سقوط الاعناق، وغايظ هذه النفس التي مالت لذلك لكنه ارضى الله. فهذه المراغمة هي كأنها مغايظة. طيب، يجد في الارض مراغما، المادة اللي هي مادة الراء والغين والميم، مادة هي بتروح للأشياء، بتروح للمغايظة، مغايظة العدو، ماشي، بتروح للذل، بتروح للتراب، يعني رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهم أو كلاهما فلم يدخله الجنة، رغم أنف امرئ أدرك رمضان لم يغفر له، فرغم أنفه، رغم أنفه يعني أنفه التصق بالرغام. طيب، والتصق بهذا الرغام، يعني التصق بالرغام هو كناية عن حاجتين، كناية عن الذل وكناية عن الخسارة والفقر. إنما هو إن من ذله بقى كده، او من خسارته ان هو كانه وصل اللي هو فرق ما بين الثرى والثريا. واضحه؟ يبقى رغم انفه خسارا خسارا، ورغم انفه انكسارا. رغم انفه خسارا خسر، زي ما احنا كده احيانا بنعبر عن الواحد اللي فلس بقى على البلاطه او بقى على الحديده. تمام؟ فهي دي فكره على الايه، على رغم انفه يعني خسارا خسر، هيبقى ده اكتر واحد خسران وانبدن وكسبان. وانكسارا الذل والقهر. فهذا الخسار المادي والخسار المعنوي النفسي الذل. طيب لو فهمت هذه الاشياء نقدر نفهم المراغم. المراغم المراغم ايه هو؟ يجد في الارض مراغما، مش مجرد مهاجر، هيجد في الارض بقى الخيار الجديد ده. الخيار الجديد اول حاجه يراغم به، يعني يغايظ به، يغايظ به اعداء شياطين الجن وشياطين الانس واهواء النفس. يغايظ ليه؟ شياطين الجن كانوا والانس بل واهواء النفس يحبون له القعود والاستسلام. خليك قاعد مع كسلك، قاعد مع زللك، محتضن لجدلك، خليك مأنتخ مع ذنبك، مع عيبك، مع كربك، اقعد مستسلما متوهما بك الخيرات المتاحة. فلما يتحرك يغايظهم، مش كده ربنا سماها مراغم، ده واحد من الأسباب، يغايظهم. النقطة الثانية، يجد في الأرض مراغما، مش بس يغايظهم، يكسرهم، يذلهم. مش بس يغايظهم، يكسرهم ويذلهم، فيتسبب لهم في الانكسار والخسار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. حسرة وكسرة ثم يغلبون. فيراغمهم يغايظهم. مين؟ شياطين الجن والإنس وهواء النفس. الحقاد والحساد والصداد هم عايزين كده، عايزين حضرتك تقعد مستسلما متوهما بك الخيرات المتاحة، عايزين حضرتك تفضلي عالقة في ذنبك او عيبك او كربك، في كسلك او زللك او جدلك، عايزينكم تبقوا كده. فاذا فعل المرء ذلك يراغمهم، يعني يغايظهم، ويتسبب لهم في الخسار والانكسار. تنكسر شوكته مراغم، لان ده يهده. لما الصالح يفضل طول الوقت يأمل في قلبه الأمل، حريص على العمل، في التفاؤل، في الساعة الداخلية، ده يهدهم يهدهم. لأن الباطل بطبيعته إذا حضر الحق زهق الباطل، زهق الباطل فيزهق يهده. فهمته في المراغم كأن هو جابهم الأرض، التصقهم بالرغم، أصابهم بالرغم بالذل، كأنه فعل ذلك وغايظهم. ده الأول في الإيه، في المراغم. مراغم لإيه؟ مراغم لهؤلاء، مراغم لهؤلاء. طيب مراغم لإيه تاني؟ يجد في الأرض مراغما لإيه؟ مراغما لذنبه، عيبه، كربه، كسله، زلله، جدله. يعمل ايه في الحاجات دي؟ الاشياء دي بقى وكانها بشرى له بان هذه الاشياء حركته وهجرته تكون سببا في انكسارها وخسارها. التصق بالتراب، تطرح ارضا، تنزل ارضا. بل مراغم لاعداء الله او لاعدائه المغررين به شياطين الجن والإنس وأهواء النفس، ومراغم لذنوبه وعيوبه وكروبه وجدله وزلله وكسله، يطرحه أرضه كأنها بشرى بالتخلص من كل ذلك، كأنها بشرى بالتحرر من كل ذلك والخروج من هيمنة وسلطان كل ذلك، حرية حقيقية. كده أنا في رأيي هيجد مكان، أيوة المراغم قد يكون مكان، قد يكون ميدان، قد يكون إنسان آخر، هو في هذا الوضع الجديد يراغم، يعني يغايظ ويصيبهم بالخسار والانكسار أعداؤه شياطين الجن والإنس وأهواء النفس، بل يراغم بذلك ذنوبه وعيوبه كروبه جدله زلله وكسله وغيرها، أنا بس بضرب أمثلة. سبحان الملك، هي بشرى للإنسان بالتخلص من كل ذلك، يعني من الآخر هيجد تحرر، تطهر، هيجد تطهر من كل إشكالاته الداخلية، ويجد تحرر من كل الإيه، من كل الإشكالات الخارجية والعوالق، يجد تحرر. فتطهر وتحرر، هذا المراغم سيكون فيه كذلك، سيكون في هذا المراغم. فمكان يكون فيه هو في النجاح أبعد ما يكون عن أن يكون راغم أنفه، أبعد ما يكون عن الخسار، وأبعد ما يكون عن الانكسار، وأبعد ما يكون عن تسلط أعدائه عليه، بل بالعكس يغايظهم، يجد في الأرض مراغما كثيرا واسعا. فسبحان الملك، وهذه بشرة جميلة للإنسان أصلا، تقول له لا، أن أنت سبحان الملك طول ما أنت مستمر، وطول ما أنت ما وقفتش، هجرت كسلك، جدلك، زللك، هجرت ذنبك، عيبك، كربك، وشغال، هذا يراغم بهذا، ومراغم مراغم كثير، ومراغمات كثيرة. ولذلك هذا المراغم، لو احنا بنتكلم بقى على هذا المراغم من هذه الزاوية، فمش مجرد هيجد خيارات، لا، مش أي خيارات، خيارات يراغم فيها ذلك، خيارات فيها مراغمة وفيها سعة. هل المراغمة دي هي السعة؟ لا، السعة دي حاجة تانية أجمل، السعة دي عنده هو داخلية. فلذلك المراغمة في رأيي، والله تعالى أعلى وأعلم، يجد فيها هذا المكان الجديد، الميدان الجديد، الإنسان الجديد، يجد فيه مراغمة، يعني تطهر وتحرر من كل المكدرات والمؤذيات. وايه كمان بقى ده كده اهو، وامداد بالايه، بالمفرحات والمسرات، السعه، امداد بهذه فيجد فيها الابعاد والتطهر والتحرر من المؤذيات والمكدرات، يجد فيها الامداد والتطور بالمغذيات والمفرحات. فما الذي ينقصه؟ لا، لسه في حاجة. ممكن بقى هو ما يلحقش يلاقي الكلام ده، ويبقى ناويه بيخوض محاولات بس ما وصلش، ما كملش، فعلا كان حراكه في سبيل الله. وممكن الانسان بقى يحس، والله وانا تعبت، وانا ابي طلع على شونه، وعملت مش عارف ايه، واجتهدت بس ما وصلتش، او حصل الامر الفلاني، ويخرج من بيته مجنون راسه. ثم يدرك الموت. اي شيء يجي لك، يعني انسان خلاص كان بيرتب ان الحمد لله تمام، وهيسيب الشغل ده في الامر الفلاني وكذا كذا كذا كذا، وهيسيب الميدان اللي هو فيه ده لميدان اخر، فيحصل ظرف فيفضل في مكانه، يفضل ظرف القهري يفضل في مكان، يحصل ظرف قهري يفضل في ميدان، يحصل ظرف قهري يفضل مع انسان ده، وبعدين قد وقع اجره على الله. اذا ما هو الانسان بقى الان، طب خلاص انا هاخد الخطوه، وفعلا بس انا ممكن يعرض لي عارض، ممكن يطرا علي طارئ، شيء لا استطيع وليس بيدي، زي هنا الايه، الى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الصالحين حتى لا يهدينا سبيلا، قد اصل لحاله ان لا استطيع ولا اهدي السبيل، اعمل ايه؟ خلاص كل حاجه راحت. لا تقلقي، فقد وقع اجره على الله، بس ممكن يكون ده برضو بسبب شويه تقصير مني، او وكان الله غفورا رحيما. ايه اللي اخرك بقى لو سمحت؟ ايه اللي اخر حضرتك؟ ايه اللي عطلك واللي عطل حضرتك؟ ماذا ينتظر الواحد منا بعد ذلك؟ ليه يفضل الانسان ده اسير للقعود مستسلما متوهما ضيق الخيرات المتاحه؟ يعني الحقيقه الرحله مع المعنى ده ما تنتهيش، وانا الحقيقه الواحد لا يمل ابدا من الحديث عنه، لان صراحه الواحد شافه كتير قوي، شافه في افاق تطبيقيه كتيره، وكنت اتمنى يعني تطول رحلتنا معاه اكتر من كده، لكن لكي لا يخرج الامر عن مقصوده بالحلقه السادسه نكتفي بهذا القدر فيما يخصه. وارجو في يعني الحمد لله في ثنايا الكلام ان يكون اتضح الحمد لله الوصية الرئيسية لهذه الآيات بشكل واضح، يعني الحمد لله رب العالمين اتضحت الإشكالية، ان احنا مش هو ده بس المراد، مش المراد ان خلاص انا عرفت ابرز ما ينبغي عليا فعله. انا مثلا لو قلت الا اقعد مستسلما متوهما ضيق الخيرات المتاحة، مثلا اني اهاجر في سبيل الله، إني أهاجر في سبيل الله ولا أقعد مستسلم متهم، أيا كان يعني زي ما قلنا هي المسألة مش إحنا مش في معرض الإيه التدقيق فيها قوي، لأن دي مش حلقة مدرسة. فخلاص أنا عرفت أبرز ما ينبغي عليه فعله. الأهم من أبرز ما ينبغي عليه فعله إن أنا محتاج إني أتدبر في هذا الكلام وأتفكر فيه، أتدبر إن أنا أتفكر في حالي وأتفكر في مآلي، أتفكر في الحال والمآل. حضرتك وحضرتك محتاجين نقف كده، إن أنا خلاص إن أنا ألا أقعد مستسلم متهم ضيق الخيرات المتاحة، فأنا عايز أفكر في حالي النهاردة، أنا عايز أتفكر في حالي، تقييم لنفسي وتفقد نمط الخير، هل أنا الشخص ده؟ أنا مين أصلا؟ هل في الأول خالص عرضة الأصناف، لا يستوي القاعدون من غير بر المجاهدين في سبيل الله وأموالهم أنفسهم، فضل الله المجاهدين وأموالهم أنفسهم على القاعدين درجة. هل أنا من القاعدين لمن المجاهدين؟ من القاعدين ولا من المجاهدين؟ اختار نفسك، أنت قاعد ولا مجاهد؟ وقلنا برضو سبحان الله هنا المجاهدة والمهاجرة، الجهاد والهجرة، المقامين الكبار دول. وزي ما قلنا الجهاد برضو مش الجهاد اللي هو جهاد السيف والسنان بس، لا، يعني ببساطة شديدة النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. هل ده بيلغي جهاد السيف والسنان؟ إطلاقا ده أكتر واحد جاهد نفسه وهو في ذات الله، بس أقصد أنه هو فعل الجهاد أو المجاهدة الإنسان الأول بيشتغل على نفسه، يجاهد كسله وزلله وجدله، يجاهد ذنبه وعيبه، يجاهد الكلام ده اصلا اللي قلنا عليه. الانسان ما يروحش للايه للهجره الا لما يشوف يجاهد الاول، يبقى المجاهده وبعدين نفكر في الايه في الهجره، المجاهده وبعدين نفكر في الهجرة. فالمجاهده فالهجر، المجاهده والهجر في المكان، لو الانسان يعني ما افلحتش المجاهده ولم يفلح هذا الهجر في المكان، يهجر زي قلنا عيوبه وذنوبه وكروبه وكسله وزلله وجدله، يهجر ده الهجره الاول، ويجاهد ان لم يكن، فخلاص يخرج بقى الانسان بعد كده الى الهجره. فانا هنا محتاج اقيم نفسي في ضوء هذا الكلام، اتفكر في حالي، اقيم نفسي انا مين، انا فين، بنسبه قد ايه، اشوف انا كده من حواليا. يعني هي بقى تيجي بقى تفقد مواطن الخلل، تقييم نفسي فقد مواطن الخلل، اتفقد مواطن الخلل اللي عندي. هل انا بقول كنا مستضعفين في الارض، بتعلل بقى بالحاجات اللي من حواليا، انا متوهم ان انا مش هبقى ملام، مش هبقى معاتب ولا محاسب ولا معاقب، هل اتوهم ان انا مش مراقب، ما ربنا لا يعلم ما في نفسي، انا عايز ايه؟ الإنسان يحتاج إلى أن يتفقد مواطن الخلل التي لديه، عشان يعني بين يدي التطهر منها. كتير من اللي إحنا عرضناه، كتير من اللي إحنا من صور الإشكال في المنطقة بتاعة التحليل، الإنسان يعرض نفسه على هذه الأشياء، يعتبرها مراية يشوف نفسه فيها، ويصدق مع الله. كده فكر في المقال بقى، المقال بتاعي، إما المقال ده تحديدا وشهودا، إن الإنسان يتفكر وينظر، يتفكر بعقلي وقلبي، وينظر بقلبي بعين قلبي، ويحضر يشهد تحديدا وشهودا. طيب أنا لو قعدت سيستما وتوهم الدقيقة المتاحة، رايح فين؟ رايح فين في الدنيا ورايح فين في الآخرة؟ وده فصلنا فيه، الإنسان يشهد نفسه في هذه الحالة، ده في المقال السيء. لا، طب أنا لو الحمد لله رب العالمين بفضل الله فطهرت وتحررت من القعود مستسلما متوهما ضيق خيرات المتاح، تحررت من هذا الأسر، إيه اللي هيحصل؟ اللي كنا بنتكلم فيه، مراغم كثير، ساعة اللي ذكر في الأخير. فذكر المقال السيء وذكر المقال الحسن في هذا السياق، هتعب هتألم، وترجون من الله ما لا يرجو. ده لازم المقال ده الإنسان يحدده ويشهد. كده خلصنا؟ لا، التفاعل بقى، التفاعل بال يعني بالتجاوب بقى بالأقوال، مثلا في مثل هذه الأشياء شوف الإنسان الدعاء المناسب لهذا ويكثر منه، يشوف إيه اللي يناسب من الأدعية. والله بقى القعود مستمر متوهما، والله ده منكر، أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، الذي أحسن الذي أحسن الأم، واصرف عني سيئها، لا أصرف عني سيئها إلا أنت، غيرها من الأشياء اللي ممكن يعني تساعده الأدعية، أيا كان ما يجده الإنسان في يعني يعينه في قلبه. خلاص شوف أنا المشكلة إيه، ويدعي ربنا باللي هو ده مهم برضه، من أهم سور العام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بس اللهم آتي نفس تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، حسب ما يتيسر الإنسان، وغيرها كثيرة. في أشياء كثيرة قد تكون يعني مباشرة أكثر من ذلك. أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يعني بأدام اللهم أعوذ بك من جهد البلاء، درك الشقاء، سوء القضاء، شماتة الأعداء. يعني ممكن كل ده ايه، يعني الاشياء اللي هو كانها حاجات خارجيه او ضغوط خارجيه. يعني اعوذ بك من ليله السوء ومن يوم السوء ومن جار السوء في دار المقام، من زوجه تشيب من قبل المشيب، ومن ولد يكون علي رب، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعان. يعني من الحاجات اللي هي ربما تؤثر على الانسان، عذوك الشقاق النفاق سيء الاخلاق، المهم يعني بس يعني هذه الاشياء. فكثير من الادعيه اللي ممكن تناسب هذا المقام. بعد هذا التدبر، عشان كده بقول الحمد لله الناس متابعه معانا، مفترض الدنيا دي واضحه بالنسبه لها. ممكن برضو جلسه تفكر كده في الايه، في يعني انا حتى الاسماء الحسنى، المعلومات اللي عرفناها ربنا، وخصوصا الساعه بالذات، يعني الساعه اسم الله الواسع، وصفة الساعة من صفات الله سبحانه وتعالى، ضروري يكون في خطة تشغيلية للتزكي بهذه الآيات، خطة تشغيلية للتزكي بها واتباعها. الخطة التشغيلية تشتمل على التطهير، ما ينبغي أن تتطهر منها، الأشياء اللي ينبغي أن تتطهر منها بقى القعود للاستسلام، لأنه مش أي قعود، القعود مستسلما للاستسلام، مش أي استسلام، الاستسلام متوهما. طهر من ده، إن هو يشوف إيه اللي ينبغي أن تتطهر منه، حاجات كتيرة اللي هو لو كان بيتحرك تخلص إلا إخلاصه، تطهر من سلوك الهارب للراهب، التطهر يعني كل الحاجات دي متطهر منها، التعلل بالغير ومش عارف، تطهر من هذه الأشياء. وتطور بقى، أنا في رأيي إن من أهم يعني ميادين التطور زي ما قلت داخلي وخارجي، زي ما أشار النهار داخليا، إن هو محتاج بقى هو داخليا يشوف الساعة الداخلية، إن إحنا محتاجين نصلح معتقداتنا وتصوراتنا، نصلح معتقداتنا. لا، ان انت خد بالك ان انت حضرتك، لا اوعى تتوهم انك مش مراقب او معاتب او محاسب او معاقب على الكلام ده، وبلاش التعلل ده. الانسان يصلح تصوراته في هذه المساله، وخصوصا من خلال هذه الايات، وده وداخليا يزود الايه، يعني زود الإيمان بأن الله واسع سبحانه وتعالى، يعرف ربنا أكتر، يزود معرفته بربنا. صراحة في إشكال في معرفة ربنا، في إشكال في أن القلب يخلص لله سبحانه وتعالى، في إشكال في أن القلب يكون منصرف للآخرة لا لله للدنيا. فالحاجات دي في القلب، يعني يمد القلب بيها، يمد القلب، وده الحمد لله بيجي من الوحي. الإنسان اللي عنده اتصال مع الوحي ما يعانيش من هذه الإشكالات. فتطور بقى بالإيه؟ الإصرار والمجاهدة، زي ما قلنا المجاهدة والمهاجرة، وإن ياخد خطوات، زي ما قلنا لازم يكون حقق الشروط الحمد لله، الحاجات اللي إحنا أشرنا إليها بقى، إنه يعمل كذا ويهاجر بالشكل الفلاني ويودي ويعمل بالشروط الفلانية وبالكذا. يعني الخطة التشغيلية، لما تروح هجرة، بس قبل الهجرة ما تروح جواها حاجات بتعالج جوانا. كلما عرفت كيف أن الله واسع سبحانه وبحمده أكثر، كل ده ما يساعدني اكتر. برضه من الحاجات المهمه مساله ان الحاجات دي تربط بالواقع بتاعنا، يعني تربط بالواقع بتاعنا، ان سبحان الله هذا حتى يحصل في الدنيا. يعني سبحان الله بيحصل في الدنيا مع ناس كتيره، حد مثلا طالب ويجي يتعلل يقول لك اصل انا ما كانت ظروف في البيت مش كويسه، اصل اصحابي كان مش عارف مالهم، اصل كذا. نشوف حاجات احنا من دي كتير، سبحان الملك، نشوفها حتى في ناس في الشغل مثلا، ولا في البيزنس، ولا كلام ده. فهناك كثير من الامور الدنيا التي يمكن ربطها به. هذا يعني حتى المعنى في، يعني في انا في رايي حتى سبحان الله، على ان هذا المعنى قد صار بعيد، لكن سبحان الله هو حاضر جدا حتى في الفاتح. دين الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني سبحان الله الانسان نقص علمه او نقص عزمه، هذا يوقعه في المغضوب عليهم والضالين. الانسان عارف بيضحك على نفسه، او انسان جاهل فما قدرش. من الذين انعم الله عليهم اولي الايدي والابصار، ما عندهمش الحاله دي من القواعد المستسلمه المتوهمه. اولي الايدي عندهم قوه علميه كافيه اللي قلنا عليها جوه، اللي هي الابصار، يتبصرون الحقائق، مش متوهمين وبيضحكوا على نفسهم وشايفين لا انا مش مراقب ولا معاتب ولا محاسب. وهم اولي الايدي القوه العمليه يهاجروا، يعني ما عندهم القدره انهم، لا هو الحمد لله يجاهد في هذا الميدان وكذا وكذا، واستفرغ وسعه وخلاص يخرج، خلاص يخرج. فان انت تكون بتسال ربنا انك تكون من الذين انعم الله عليهم، هؤلاء ليست هذه الطائفه. عشان كده ربنا قال عنهم والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. ربنا سبحانه وبحمده يقول الذين الفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله ورضوانا ونصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ربنا يقول في الايات الاخرى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فهذه الطائفه هم الذين انعم الله عليهم سبحانه وبحمده. ومن يطع الله ورسوله فاولئك هم الذين انعم الله عليهم النبيين والصديقين واشهد الله صالحين حسن اولئك رفيق. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد التثبيت، واذا لاتيناهم لدنا اجرا عظيما لهديناهم صراطا مستقيما. فالشاهد ان هذه الطائفه، وحتى هو في سياق الآيات، يعني هذا ليس محل يعني الكلام ربنا أشرنا إليه، لكن هو في سياق الآيات في الإشارة إلى أن هذه الطائفة، يعني الطائفة اللي حاضرة فين؟ في المهديين للصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، دول لا مغضوب عليهم ولا ضليل. لأن فعلا احنا نشوف هنا إما طائفة ما عندهاش المعرفة والعلم، العلم بهذه المسائل. فللأسف الشديد، وزي ما قلنا هو ربما متوهم، لأن التوهم ده نقص علم أصلا، نقص علم، نقص علم، فهو عنده نقص علم زي الضالين، أو عنده نقص عزم وحلم زي المغضوب عليه. الواحد بقى عارف بقى، بس لا يعني مش إيه، مش هيخرج في سبيل الله، وزي ما قلت كده اللي هو الراهب للهارب. فعنده ده عنده ده، إما هذه الحالة إما هذه الحالة. كده حتى احنا في يعني من الحاجات اللي بتاكد عليها ان في السياق بعدها، يعني في يعني سبحان الله اشاره واضحه، وبناكد على هذه المساله الى الدور العظيم جدا جدا في فترات الاستضعاف. انا كنت بقول لبعض الافاضل الفضليات، بقول لهم سبحان الله المفروض الانسان في فترات الاستضعاف او لما الدنيا تضيق عليه من بره وتشتد قوي كده، يبقى زي الفتى اللي دخل الكهف، ويبقى يعني هجيره ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خلاص انا بقى دخلت الكهف، كهف الطاعه، كهف الصدق، وانا ربنا اتينا من لدنك رحمته وحي لنا من امرنا رشد. وزي ما قلت الانسان يدخل الكهف اللي هو الايواء الى الله، عشان لما الانسان تضيق عليه كده يؤوي الى الله، ما يؤويش الى هواه، ما يؤويش الى حد ثاني، الايواء الى الله. فاذا اوى الى الله في هذا الكهف، الايواء الى الله، ان دخلت الكهف عايز ايه؟ ربنا اتينا من لدنك رحمه، ها، وهيئ لنا من امرنا رشدا. انا عايز الرشد، عايز الرشاد اللي قلت عليه، ما تتحركش او تاخد خطوه الا لما تبقى حاسس ان انت على ايه؟ على امر رشد ورشاد. طيب ابان هذه الفتره يعمل ايه؟ يعمل ايواء الى الكتاب وايواء الى الاصحاب. ايواء الى الكتاب وايواء الى الايه؟ الاصحاب. ايواء الى الكتاب لما في قصه في الكهف، لما قال الله واتل ما اوحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ولذلك حتى في السياق هنا احنا في الاخر هنلاقي انا انزلنا في الايه 105، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. يعني في اشاره للكتاب. الاشاره الاخرى الايواء للاصحاب اللي قلنا عليه، فكره الايه؟ الصحبه الصالحه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تجد زينه الحد دون ربك من افضل قلبها عن ذكرنا وتبعها وكان امره فرطا. الانسان لما يكون في هذه الطائفه دائما ويكون معهم ما يجيش بقى يندم زي اللي ندموا على ان الصحابه مع بعض خرجوا الحمد لله، والناس التانيين اللي ركنوا لابنائهم وركنوا كذا لما راحوا بقى في الاخر وشافوا الصحابه وندموا ونزل ان من ازواجكم اولادكم عدوا لكم فاحذرهم. فان الانسان لا، الايواء للاصحاب ده الوقت اصلا الانسان يؤوي فيه الى الصالحين، والناس تضم على بعضها وتلم على بعضها، وخصوصا يجتمعون على كتاب الله وعلى الصلاه، الوصال بالله والاتصال بالله. فالانسان هنا الايواء للاصحاب حتى زي ما قلت على المستوى الاستشاري، هدف الرشد ان يهدى الى الرشد. وياتينا من لدنك أنا أتمنى لك رحمة هي لنا مقرمة رشد الرشد. وعنده هدف في مسألة الإيه؟ اللي هذا الصلاح اللي هو مش بس الرشد، لا هو يريد إن هو يؤوي إلى الكتاب ويؤوي إلى الأصحاب، يؤوي إلى أصحابه، يؤوي إلى الكتاب ويؤوي إلى الإيه؟ الأصحاب. فهذا الإيواء للإيه؟ للأصحاب، يجد فيهم عندهم الاستشارة الحمد لله، ويجد عندهم ما يهون عليه ذاك الذي هو فيه. فإيواء للكتاب وإيواء للإيه؟ إلى الأصحاب، ويتطلب الرشد. ده يبقى الإنسان بيعيش هذه الحالة الكهفية. في مثل هذه الأمور يعيش الإنسان هذه الحالة الكهفية، أو حالة فتة الكهف. وفي إشارة هنا يعني يحسن التوجيه، هي مسألة الصلاة. حكي يا ربنا يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لذلك حتى سبحان الله الصلاة بالذات مهمة جدا في الفترات دي، لما الإنسان تضيق عليه وتقفل عليه كده. النبي كان إذا حزبه أمر فزع على الصلاة، كان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. وربنا سبحانه وبحمده قال لسيدنا موسى ومن معه كف، قال لهم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وده بقول من اهم واجبات الاستضعاف، اقامه الصلاه او اقامه الوصال بالله، الدعاء، الذكر، الصلاه، اوراد الانسان. بل قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. هنا حاجه مهمه جدا لما الانسان، طيب اللي هو بقى مستضعف، طيب اقم الوصال مع الله. هذا الوصال مع الله هو سيحرر الانسان ويطهره. فالوصال مع الله من خلينا نقول الوصال مع الله من خلال الكتاب، من خلال الايه؟ الصلاه، اقام الكتاب الا اقامه الصلاه، ومن خلال الاصحاب. فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، او المثال بيضرب اهو، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. انتم متعرضين لحاجه اهو، لضيق من بره. ربنا بيديهم مثال هنا ان مهما اشتدت الامور واحتدت من بره، ما تتركوش الوصال مع الله والاتصال بالله، ما تتركوش مراد الله. مش هنا كنا مستضعفين في الارض وانتوا قاعدين وسالمين وظلمتوا انفسكم. فبديهم مثال هنا، لا ده انتوا شوف ضربتم في الارض خلاص، انتوا يعني انتوا دي من الحاجات المهمه قوي في التثبيت والتعزيز، ان خلاص حد هيهاجر ايه في سبيل الله في التثبيت والتعزيز. لا الـ الـ الـ الوصال انا خلاص رحت لوضع يكون احسن في وصالي بالله، في اتصالي بالله سبحانه وبحمده. فحافظ على الوصال بالله والاتصال بالله. فهذا الوصال، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناحا، ركزوا بقى، اذا تضربوا في الارض هيحصل، هتنتقل لمكان تاني، لازم لابد انك تبقى حافظ على مساله اقامه الصلاه. بس اي صلاه؟ اقامه الصلاه التي ارادها الله اتماما ودواما واعظاما احتراما، اقامه الصلاه التي ارادها الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا ضربتم في الارض، هو مثاله، اذا ضربتم في الارض يعني صوره عكسيه، اذا ضربتم في الارض خلاص هاجرت الحمد لله وتمام، وانت رحت بقى المكان تاني لزمان تاني الانسان تاني. لا، ما تتورطش في اللي كنت متورط فيه. وضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. اما تلاقي كذا، حافظ على الوصال بالله، تقصر من الصلاه بس ما تقطعش، ما تمنعش. فكره تقطع تمنع، لا، لما تلاقي الامور اشتدت كده تحافظ على الوصال برده، وان كان في اشياء ربما تخف شويه. بعض الصالحين احيانا ما تفهموش دي. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم واسلحتهم، ود الذين كفروا وتغفرون عن اسلحتكم وتعتدون فيمن عليكم مليه واحده، ولا جناح عليكم ان كان لكم اذى من مطر او كنتم مرضى، وضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم، ان الله عدل الكافرين عذابا. اللي هو بقى فكره خلاص، انت لما هتخرج بقى كده ايوه تجد مراغم وكذا، لكن برضه ما تنساش ان ايه، مش هينتهي، وده اللي بقوله، مش هينتهي الحقاد ولا الحساد ولا الصداد، مش هتنتهي المؤذيات ولا المكدرات. عشان كده اللي مش هيجاهد نفسه ويهجر السوء ويهجر ما نهى الله عنه، اللي مش هيجاهد نفسه وهواه في ذات الله، مش هيجاهد ذنوبه وعيوبه وقروبه وكسله وذلله وجدله وزله وجدله، مش هيهجر السوء، مش هيهجر ما نهى الله عنه، مهما هاجر هجرته دي مش هتيجي بحل مع انسان جديد ولا زمان جديد ولا مكان جديد ولا ميدان جديد، لان هتفضل المؤذيات والمكدرات موجوده. بس ساعتها هو الحمد لله يكون اقوى انه يقدر يتعامل معها، تبقى في اجواء جديده تساعده انه يتعامل معها. من قال: فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا لو فكره حافظ على الوصال بالله من اكثر المعززات. يبقى ايوه، في ايواء الى الكتاب وايواء الى الاصحاب، خلاص، اللي هو الايواء الى الله على سبيل الاهتداء، انك عايز الرشد. لما تبقى في الدنيا ضاقت كده، الايواء الى الله على سبيل الاهتداء، عايز الرشد. وامتى الفتيه؟ امتى الفتيه راحوا للخيار ده؟ انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملته. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ان دون اله لقد قلنا اذا هؤلاء قوم اتخذوا من دون اله. يعني ما راحوش الا بعد ما استفرغوا وسعهم وعملوا كل اللي عليهم. استفرغ وسعك واعمل كل اللي عليك. بعدين ما راحوش كل واحد راح لوحده، لا، برضه مع بعض، عشان هم برضه يدعموا بعض ويقدروا يقوموا مع بعض. بالعكس، دي الفتره اللي لازم الانسان يقف فيها. فالايواء الى الله على سبيل الاهتداء للرشد يكون من خلال الإيواء إلى الكتاب والإيواء إلى الأصحاب. أصحاب طبعا الصالحين دي مواصفاتهم: الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ركز أنت من الحاجات الداخلية اللي هتخرجك، عايز تهربك، وركز من الحاجات الخارجية اللي هتهربك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواك أن أمره فرطا. فطيب الكلام ده ماشي تمام، ايه بقى فكره مهمه قوي في تثبيت وتعزيز الكلام ده؟ اقامه الصلاه التي ارادها الله، الحفاظ على الوصال بالله، منسوب الوصال بالله، والا هنرجع تاني نضيق على نفسنا. الوصال بالله من اهم واجبات فترات الاستضعاف. الوصال بالله الصلاه، مهما كانت اشتدت الكروب، مهما دهمت الخطوب، اهو بسم الله، ده شريعه ما يسمى بصلاه الخوف. ما تسيبش الصلاه، اترك الصلاه. طيب تمام، قضيتم الصلاه اذكروا الله قياما قعودا على جنوبكم. يدخل بقى فيها الدعاء، ويدخل فيها الذكر، ويدخل فيها قراءه القران، وحافظوا على يعني مساله اقامه الصلاه اهم تحصين لهذا، اهم تحسين وتحصين للتمكين اللي حصل ده للانسان لما انتقل. فإذا دي حاجة مهمة في صيانة التمكين الذي حصل وتحسيني وتحصيني، وبعدين بقى خلاص كده انت ده اقامه الوصال مع الله. برضو عدم التوقف عن الجهود الاصلاحيه، ان برضو بعض الناس يقول لك اه الحمد لله، الحمد لله انا انتقلت من ميدان لميدان، الدنيا بقى جميله كده وتمام بقى وانتخ بقى، والحمد لله بقى انتقلت انسان تمام الدنيا زي الفل، يا سلام بقى الحمد لله مع يعني مع المكان الجديد الدنيا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، انت ما يعني صراعك مع البطل ما توقفش. الصحابه، هو خلينا نشوف الصحابه اللي راحوا من مكه للمدينه، لا ده انتوا، ده انتوا الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لا عقبت، والا ما يبقاش تمكين، والا ما دام قيست تقيس بيها انت بقيت في حال احسن ولا لا، حال احسن لا ايمانيه، اقاموا الصلاه اتوا الزكاه امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لا عقبت الامور. الوصال بالله اشتد، الجهود الإصلاحية زادت أكتر. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون، بس إحنا في تعب وفي مشقة، فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجو، وكان الله عليم حكيم. فالشاهد يعني لعل ده بس بعض الإضاءات البسيطة اللي تساعد في ما نسميه الخطة التشغيلية، في التعاهد، وبرضه في الخطه التشغيليه في نتطهر من ايه، نتطور بايه، كيف نربطها واقعيا في مساله التعاهد التزكوي، التثبيت في التثبيت والتعزيز مهم زي ما قلنا ربطها بالفاتحه، ومهم برضه لو كان دعاء من ادعيه الاوراد يساعدنا برضه يذكرنا بالمساله برضه نربط بيه، ومهم اللي في الحاجات التثبيتيه والتعزيزيه أو في التحسين والتحصين مسألة تحسين الصلة بالله أكتر، تحسين الصلة بالله، التحصين ذاك الذي حصل، وتحصين هذه الهجرة وتلك المجاهدة التي حصلت، وفكرة لا الجهد الإصلاحي أكتر، إنسان جهد إصلاحي ينصب في الإصلاح أكتر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. والحمد لله إحنا ذكرنا من النماذج الواقعية المعينة يعني الحمد لله الكثير، ويبقى إن مش المراد بس ان احنا الامر يقف عندنا، مش المراد ان يقف عندنا اللي هو بقى انا خلاص عرفت الكلام ده، بلاغ مثل هذه المعاني للمسلمين، وسبحان الملك ويعني واعانتهم، يعني ان سبحان الله الايات دي كلها احنا نحكمها فينا فعلا، اما نختلف نحكم هذه الايات فين. الانسان لما يكون متردد بين حاجه يحكم هذه الايات، تحكيم هذه الايات باستشفاء بيها من هذه الاشكالات. في ناس الحقيقه عندهم مش مجرد القعود المستسلم المتوهم من ذكر الخيرات المتاحه مره حصلت منه ولا مرحله في حياته، لا ده في ناس ده بالنسبه لهم نمط حياه، في نمط كده اصلا، نمط القاعدين المستسلمين المتوهمين ذكر الخيرات المتاحه. فالاستشفاء من هذا المرض المزمن، لان فكره انها جت لحد كده اكيوت يعني مره مرتين اسبوع اسبوعين شهر شهرين، لا هذا في ناس كده اصلا عندهم مرض مزمن كده. فالاستشفاء، الاستشفاء سبحان الله بهذه الآيات. فأتمنى يعني إن إحنا يعني برضو ممكن خلاصة ما تعلمناه نحاول نعلمه لغيرنا، ويعني لعل إن إحنا نكون إن شاء الله من أهل هذه الآيات، ليس فقط من الدرجة الثالثة اللي هي على مستوى الحمد لله العلم بالمعنى بتاعها فهما وتدبرا واتباعا، بل كمان إن شاء الله نكون أهلها من الدرجة الثانية، لو احنا الحمد لله هم الأترجة ما يشبهون الأترجة، لو حفظنا مبناها اعتقد يبقى سهل نحفظ مبناها الحمد لله، وعادي حتى نحفظها نصلي بيها الايات دي حتى ولو على اقل التقديرات، الايات اللي هي من اول لا يستوى القاعدون والمؤمنين الايه 95 الايه 100 مسايات يعني حتى نصلي بهم بحيث نتعادم ونذكر نفسنا بهم، يعني اذا قام قارئ القران بالقران ذكره ولم يقم به نسيه، وفي نفس الوقت ايه لو ان شاء الله علمنا كان المعنى ده لغيرنا يبقى خير ان شاء الله على خير ونور على نور، فلعلنا نكون من اهلها من الدرجه الاولى اللي هم الربانيين او الداخلين في قوله السلام خيركم. نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل خصته، وان ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. نسال الله سبحانه وبحمده ان يجعلنا اسعد الناس بما قلنا وسمعنا، ونسال علما نافعا نعوذ به من علم لا ينفع، ونسال الله سبحانه وبحمده ان يكون هذا الكلام حجه لنا لا علينا، صلى سبحانه وبحمده ان يهدينا لاحسن الاخلاق، الى هذا الاحسن هي الا هو، ولا صرف عنا سيئه الا هو، اللهم نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء، اللهم نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الاخلاق، نعوذ بك من الخيانه في النهي والاستبطان، نعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع، نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعمل، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اجعل عاقبه كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعيننا ولا تعين علينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شكرين لك ذكارين لك رهابين لك مطاعين اليك اواهين منيبين مخبتين، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد حجتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا واسل سخيمه صدورنا، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم، اعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم، نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ولكل المسلمين نعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ولكل المسلمين نسألك أن تجعل عاقبة كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبلنا إليه غير مفتونين، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ولقينا وتهون بي علينا مصائب الدنيا وتأمن اللهم بأسمائنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما لقيتنا، واجعل الوارث لنا واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك الرضا والقضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، نسألك النعيم لا ينفد قرة عين لا تنقطع، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في غزة وفلسطين، اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في لبنان، اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين في السودان، اللهم أنجل مستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اشهد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اشهد وطأتك على الإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين والروافض ومن عاونهم، اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعين عليهم، وهديهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، واشف جرحاهم وارحم موتاهم،